إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفتح سليمان فهمنا. أمس لو تذكرون في كلام المحشي آخر ما قلنا في الثلاثة فروع التي قلناها في آخر الحصة السابقة، لو نكح جارية فرع، لو نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه، هذا فرع أول، أو عبد جارية ابنه ثم عتق، لم ينفسخ النكاح. ثم قال الشيخ ذكر ضابطا فقال: وإن كان لا، هذا ضابط، وإن كان لا يجوز للأب نكاح أمة ابنه. قلنا إما، قلنا أمس الصواب رفع النكاح ووضع الوطن، إنها قاعدة صحيحة، سواء كان هذا الأب عبدا أو حرا. إذا أردت أن تبقي على كلمة نكاح لابد أن تزيد قيدا بأن تقول: وإن كان لا يجوز للأب الحر نكاح أمة ابنه. فأنت بالخيار، المسألة السياق يصح بأحد تغييرين: إما أن تزيد قيدا وإن كان لا يجوز للأب الحر نكاح أمة ابنه، في حين أنه يجوز للأب أو للأصل عموما العبد أن يتزوج أو ينكح يعني أمة ابنه بدليل الفرع الذي الثاني، أو عبد جارية ابنه، أو عبد تزوج أو نكح جارية ابنه يجوز لأنه عبد. إذن الممنوع هو نكاح الحر لأمة فرعه. لك أن صح العبارة بزيادة للأب الحر أو للأصل الحر نكاح أمة فرعه، أو ترفع كلمة نكاح وتقول وطن، كلاهما صحيح. حتى لا نخطئ كلام الشيخ بس ندقق هذه العبارة، أن نضع كلمة الحر إن كان يجوز للأبي أي الحر بس. طيب نكمل إن شاء الله. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: نكاح الأباء لنكاح الأصول لماء الفروع، يحرم على الأبناء، يحرم إيه؟ نكاح الآباء لماء الفروع ممنوع إذا كانوا أحرارا، إذا كان الأصول أحرارا يمتنع عليه، يعني لا يجوز، يعني هذا العقد لا ينعقد أصلا، عقد باطل. كما لو تزوج شخص أخته ينفع؟ طيب لا يجوز الحر أن يتزوج أمة فرعي، خلاص. العبد يجوز أن يتزوج أمة فرعي بشرط أن يكون لم يطأها، يا سيد خلدون، بشرط أن يكون لم يطأها، يتزوج موطوءة ابنه. زي قلنا صحح العبارة بإحدى طريقتين: إما أن ترفع كلمة نكاح تضع وطن، وإما أن تقيد الأب أو الأصل بعامة بأنه حر. تأمل فيها وراجعني إن شئت. طيب نكمل. قال الماتن والشيخ رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدار: ومن أصاب أي وطئ أمة غيره بنكاح أو زنا وأحبلها فالولد منها مملوك لسيدها، أما لو غر شخص بحرية أمة فأولدها فالولد حر وعلى المغرور قيمته لسيدها. وإن أصابها أي أمة غيره بشبهة منسوبة للفاعل كظنها أمته أو زوجته الحرة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد، ولا تصير أم ولد في الحال بلا خلاف. وإن ملك الواطئ بالنكاح الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطئ في النكاح السابق، وصارت أم ولد له بالوطئ بالشبهة على أحد القولين. القول الثاني لا تصير أم ولد، وهو الراجح في المذهب والله أعلم بالصواب. قال محشينا رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله أو زنا، الحكم اللي معنا من أصاب أمة غيره بنكاح أو زنا، عرفنا أنه لا يشترط الإصابة في النكاح، بل يشترك في ذلك ما لو استدخلت ذكره أو منيه المحترم. الزنا لا، الزنا لا بد من وطء، إصابة بمعنى الوطء. قال أو زنا أي منه، زنا منه. يبقى ماذا يريد يا حضرة المحترم؟ قصد، يعني ايه قصد؟ منه لا منها، لا منها هي، أي منه. وإن كان هناك شبهة منها، وإن كان هناك شبهة منها بخلاف العكس كما سيأتي وأحبلها أي الواطئ أحبلها الواطئ وأخذ ذلك من قول المصنف افتح قوسا فللولد إلى آخره أغلق القوس لأنه إذا لم يحبلها فلا ولد هناك. بدأنا نتكلم عن الولد يبقى في حبل ليس فقط الأمر معلقا بالوطئ المجرد. فالولد منها قوله فالولد منها مملوك لسيدها أي بالإجماع تبعا لأمه. لماذا؟ لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية. وظاهر أنه لا نسب لأن ولد الزنا لا ينسب للزاني، وأما في النكاح فيثبت النسب. فلماذا رق؟ قال وإنما رق لأن الزوج دخل على إرقاق ولده، لأن الزوج دخل على إرقاق ولده. يبقى الفرع الذي معنا أن رجلا زنى بأمة رجل آخر فولده منها مملوك للسيد، كما أن هذه المرأة التي أو الأمة التي وطئت مملوكة للسيد فولدها من الزاني ليس ولده، لأن الزاني ليس له ولد لا ينسب إليه، ولدها من الزاني أيضا مملوك لسيد الأمة. نقرأها مرة أخرى فالولد منها مملوك لسيدها في الحالتين، في حالة الزواج وفي حالة الزنا. فالولد منها مملوك لسيدها، تزوجها رجل وأحبلها الولد مملوك للسيد، وطئها رجل بزنا فأحبلها فالولد مملوك للسيد. قال أي بالإجماع لا خلاف في ذلك عند الشافعية وعند غيرهم. تبعا لأمه، تبعا لأمه ليه؟ قال أعطاك ضابطا لونه أو ضع تحته خطا، لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية. ضابط لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية. الأم مملوكة الولد مملوك، تحررت الأم سيتحرر الولد الذي جاءها بعد الاستيلاد لا قبله. قال وظاهر أنه لا نسب في حالة الزنا، لا نسب، لكن في حالة الزواج في نسب بالتأكيد، لأن الولد للفراش. الحديث يقول الولد للفراش، إذا تزوجها وهي مملوكة فالولد مملوك للسيد لكن في نسب. مفهوم يا سيد محمد الجاد؟ أنا عبد تزوجت أمة الشيخ اسمه مختار، الشيخ مختار عنده أمة، أنا تزوجت أمة مختار وأحبلتها، ولدي منها منسوب إلي زيد ابن فلان لكنه مملوك لسيد مختار، مملوك لسيد الأمة اللي هو السيد مختار. ده في حالة الزواج. طب في حالة والعياذ بالله الزنا، لا، الولد مملوك ولا ينسب للزاني لأن الزنا لا يسبب نسبا، الزنا لا يسبب نسبا. كلا الحالتين منسوب للسيد. أبدا أبدا. مملوك للسيد في كلا الحالتين، مملوك للسيد صحيح؟ لا صحيح، في كلا الحالتين مملوك للسيد. فرق في النسب، في حالة الزواج ينسب للزوج، في حالة الزنا لا ينسب للزاني. ينسب لمين؟ لا ينسب لأحد، خلاص ابن فلانة، فلان ابن فلانة. شيخنا طب يعني لماذا لا يقال، يعني لمعترض أن يعترض وأن يقول لماذا لا يملك للزوج في حالة إذا تزوجت؟ علل سيأتي التعليل جاب على المعترض، المعترض الوحش ده هنرد عليه. وظاهر أنه لا نسب، لا نسب في حالة الزنا لأن ولد الزنا لا ينسب للزاني، وأما في النكاح فيثبت النسب. طب وليه رقيق؟ قال ليه رقيق للسيد ولماذا لا يكون حرا؟ قال وإنما رق لأن الزوج دخل على إرقاق ولده. يبقى أنا لما ذهبت وتزوجت أمة الشيخ مختار كنت أعلم أن ما سينتج من هذا الزواج من ولد فهو مملوك للسيد، أنا وافقت على ذلك. وذلك الله تعالى يكره لنا ذلك، يمنعنا من ذلك إلا عند الضرورة. من خشي العنت ليس معه مهر الحرة يذهب ويتزوج حتى لا يقع في الزنا، يتزوج من الإماء فهو مفضول، لماذا؟ لأن الولد سيكون مملوكا للسيد، لا يكون حرا. الله تعالى والشريعة لا تحب أن تكسر العبيد، تريد أن تقلل العبيد أو تمنع العبيد. إذا لأن لماذا لم لماذا رق؟ قال إنما رق لأن الزوج دخل على إرقاق والدي. في أي سؤال؟ أي سؤال حضرات الحاضرين؟ شرح العبارة إنما رق لأن الزوج دخل. شرح عبارة؟ شرح عبارة لأني لما تزوجت من أمة الشيخ مختار كنت أعلم أن الولد الذي سينتج ذكرا كان أو أنثى سيكون مملوكا لحضرة الأستاذ. هل الجهل يعني؟ والجهل لا ينفع في شيء، أعلم أو لا أعلم. الشريعة بتقول كده، القانون الشرعي أن أولاد الإماء مملوكون لمالك الأمة أو مالك الإماء. جهلت أو لم أجهل؟ هنشوف ما إذا كان فيه إقرار الحكم يعني؟ ها؟ العبرة بإقرار الحكم أو بثبوت الحكم؟ أنا كنت أجهل إني لما أموت ابني حيورثني، أجل أو لا أجل هيورثني ابني، سواء كثرت مالك أو أخللته فهو تمام كده. تمام. حد عنده سؤال؟ لأن الزوجة دخل على إرقاق الولد، هل هذا مطابق للقاعدة الرضا بالشيء رضا بما تولد منه؟ قاعدة إيه؟ الرضا بالشيء رضا بما تولد منه. الرضا بالشيء رضا بما تولد منه، صح. الرضا بالشيء رضا بما تولد منه. فالولد منها مملوك لسيدها بالإجماع. انتهينا من هذا قوله. أما لو غر شخص قد عرفت أنه مقابل لمقدر كما أشار إليه الشيخ الخطيب حيث قال افتح قوسا بنكاح لا غرور فيه بحرية أغلق القوس. في المسألة الأولى نكحها يعني تزوجها، تزوج الأمة شخص ولم يغر بالحرية يعني لم يدلس عليه ويعرف أنها أمة، فالولد مملوك لسيدها. الحالة اللي معنا لا، لتزوجها وهو مغرور وهو مضحوك عليه وهو مخدوع وهو مدلس عليه ظنها حرة، ما الحكم لو تزوجها مغرورا بحريتها يظن خطأ أنها حرة؟ قال وأما لو غر شخص إلى آخره قد عرفت أنه مقابل لمقدر كما أشار إليه الشيخ الخطيب حيث قال افتح قوسا بنكاح لا غرور فيه بحرية أغلق القوس، وقد قدرناه سابقا في كلام الشارح. وشمل ذلك ما لو غر بحرية أم الولد فإذا وطئها وظن أنها حرة فالولد حر وعليه قيمته للسيد. فسواء ذهب وتزوج من أمة قنة أو تزوج من أمة أم ولد، الحالتان وهو مغرور في الحالتين، وهو مغرور في الحالتين، الحالتان الحكم واحد فيهما أن الولد حر تبعا لظنه. يبقى ده استثناء من قاعدة إيه؟ استثناء من قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ. لا عبرة بالظن البين خطأ. أنا كنت صائم وبعد كده سمعت أذان المغرب، سمعته بأذني فأكلت أو شربت، ثم اتضح أن هذا الأذان أذان غزة، أذان فلسطين الذي يسبقنا حررها الله تعالى من الأنجاز. فلا عبرة بالظن بين خطوة. أنا لم أتعمد الإفطار، بل ظننت أن المغرب قد دخل وأن الشمس قد غربت لأني سمعت الأذان، فاتضح خطأ ظني، اتضح خطأ ظني. لا عبرة بالظن بين خطوة، لا نهمل هذا وأعد مفطرا وعلي قضاء هذا اليوم وإن كنت لا آثم. هذه قاعدة أغلبية وهناك استثناءات، منها هذا الفرع أنه ظن خطأ، ظن خلاف الواقع ومع ذلك أخذنا بظني فهو مستثنى من قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ. ويأتي السؤال المتبادر دائم، لماذا استثني؟ يا جماعة الخير لما يأتي الفرع على القاعدة لا تسأل، لأنه ما جاء على الأصل لا يسأل عنه. يبقى لا استغرب إذا وجدنا الولد قد جاء من أب وأم، لكن نستغرب لما يأتي الولد من غير أم أو من غير أب أو من غير أب وأم، لأنه جاء على خلاف القاعدة. خلاص تزوج بها ثم أنجب بعد شهرين. هنستغرب كيف حصل هذا، لأن أقل حمل 6 أشهر. لكن لو جاءت بي بعد 6 أشهر 7 8 9 في وجه استغراب، فيش وجه استغراب، لأن ما جاء على الأصل لا يسأل عنه. وشامل ذلك ما لو غر بحرية أم الولد، فإذا وطئها وظن أنها حرة فالولد حر وعليه قيمته للسيد. يبقى الولد حر، بس لأن السيد قد غرم المالية بعدما كان حيكون ده مملوك له، يكون مملوكا له، صار حرا ففقد المالية. فمن باب ضمان المتلفات أتلفنا عليه هذا الرجل، صحيح هو لم يأثم، لكنه أتلف عليه هذا العبد بأن صار حرا فعليه قيمته للسيد، ثم يعود على من غره، ثم يرجع على من غره بالقيمة. وقوله فأولدها أي فنكحها وأولدها، لأنه هيولدها هيجعل زي تأتي بولد إلا بنكاح. فأولدها أي فنكحها وأولدها، فالولد حر أي لظن الواطئ حريتها، لأن الواطئ ظن حريتها، كما ذكره الشيخان الرافعي والنووي في باب الخيار والإعفاف. قال ومثله ما لو نكح أمة بشرط أن أولادها الحادثين منه أحرار. انظر لهذا فرع الجميل. ومثله يعني إذا نتج ولد من نكاح شخص بأمة، بس هذه المرة لم يغر، ولكنه اشترط أن يكون الأولاد منه أحرار. ينفع هذا الشرط ولا لا ينفع؟ ينفع هذا الشرط. تعال شوف. قال ومثله ما لو نكح أمة بشرط أن أولادها الحادثين منه أحرار، فإن الولد منها يكون حرا عملا بالشرط. لماذا؟ لصحته، كما اقتضاه كلام القوت في باب الصداق. هذه الجملة نقرأها الآن مليئة بالأحكام الجميلة، مليئة في تضعيفها بالأحكام الجميلة. اقرأها مرة أخرى. ومثله يعني في أن الولد يكون حرا، ولد الأمة من نكاح يكون حرا ولا يكون مملوكا للسيد. ما لو نكح شخص أمة بشرط أن أولادها الحادثين منه أحرار، ذهب لسيدها وقال تزوج أمتك، إيش مانع؟ يلا نأتي بالإجابة والقبول، نأتي بالإجابة والقبول. فجاء السيد وقال أنكحتك، ما هو ولي الأمة، أنكحتك أمتي فلان بنت فلان، فقال على رسلك أنا أنكحها بشرط أن يكون أولادي منها أحرار. قال يا شيخ الشريعة بتقول أن أولاد الأمة يملكون لي. قال إن شئت أن أنكحها على هذا الشرط وإلا رجعت إلى بيتي. قال موافق. ليه؟ مش مهم غرضه كده مش غرضه كده، هو حر في نفسه، ماله حر فيه، مش هو الولد هيكون مملوك له، هو مش عايز هذا الولد، مش عايز يملك هذا الولد، هو حر. انظر بقى إلى اللطافة. قال فإن الولد منها يكون حرا عملا بالشرط. الله لم يدع شرط يناقض ويعارض الشريعة. قال لا ده صحيح. يبقى اللطافة في هذا الفرع إيه؟ أنه يعلمنا أن الشرط إذا لم يكن صحيحا فلا عبرة به. الشرط إذا لم يكن صحيحا فلا عبرة به، يلغى كأنه لغى، كما مر علينا كثيرا. وأنك إذا بعت العبد بشرط أن يكون الولاء لك أيها البائع، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اشترتي لهم الولاء، اشتري بريرة واشترتي لهم الولاء. أراد أسياد بريرة أن يبيعوا عائشة البريرة، الأمة بريرة، ويكون ولاء لهم. إزاي يعني؟ عائشة هي اللي هتأتي بها وتشتريها بمالها وتعتقها، فيكون ولاء للمعتق مش الولاء للبائع، هذا ليس في كتاب الله. فلذلك إذا اشترط هذا فهو لغو لا قيمة له، يلغو، غير صحيح. أما الذي معنى صحيح، لماذا صحيح؟ يأتي بقى السؤال، لماذا صحيح؟ ليست الشريعة تقول إن ولد الأمة يكون مملوكا لسيدها؟ لماذا صح هنا؟ لماذا صححه الشرع هذا الشرط أنه الزوج إذا اشترط أن يكون أولاده منها أحرارا صح هذا الشرط. لماذا؟ التشوف. رائع رائع ممتاز تمام. لأن الشرع تشوف يتلهف، يتشوف يعني يتلهف لتحريف، فيصح مثل هذا الشرط مفيش مانع مدام السيد راضي خلاص احنا موافقون. المهم ان احنا كشريعة نحافظ على مالية المكلفين. يا حضرة المكلف السيد هذا الولد سيكون مملوكا لك، اذا وافقت ان يتحرر وفرطت في ماليتك انت حر، نحن نحب ذلك وستكافأ على ذلك. انا راضي وانت راضي، مالك انت يا قاضي؟ الشريعة ما تتدخلش، موافقين. الشريعة تصح هذا الشر والاولاد يكونون احرارا. نقرأ مرة أخرى. مثله ما لو نكح أمة بشرط أن أولادها الحادثين منه أحرار، خبر أن أحرار، فإن الولد منها يكون حرا عملا بالشرط لصحته كما اقتضاه كلام القوت. من القوت ده؟ ها؟ أبي طالب، لأبي طالب المكي، كما اقتضاه كلام القوت لأبي طالب المكي الشافعي في باب الصداق. أي سؤال؟ قال الصداق قلنا تحليل التشوف العتق. سؤال اسف. نعم شيخ، هل لا عبرة بالشرط ام يبطله ام يبطل العقد؟ ال- ال- ال- الشرط اذا كان منافيا لمقتضى العقد او يبطله، اذا كان لم يكن منافيا يلغو وينتهي، يعني كانه غير موجود. اذا كان صحيحا يعمل به، اذا كان لا يخالف مقتضى العقد يعمل به. الشروط ثلاثة أنواع: شرط يخالف مقتضى العقد كما لو قلت لك أبيعك على ألا تؤجر، على ألا تورث، على ألا مش عارف إيه تعير، هذا شرط يخالف مقتضى العقد لأنه يقيد الملكية فيبطل العقد أصلا. وشرط لا يخالف ولا يوافق يعمل به، يعمل به مفيش مانع. شرط يوافق مقتضى العقد، بعتك هذه الأمة على أن تزوجها إن شئت، خلاص ما هو ده مقتضى الملكية. بعتك هذا الجهاز على أن تؤجره إن شئت، ده مقتضى الملكية، يبقى يوافق. يبقى كلام ملوش لازم، يعني كأني لم أقل. نعم. خلاص أسامة انتهى؟ نعم. لا. نعم. لا أظن، راجع بس أنا لا أظن ذلك. ها؟ لا لا نعم بعتك بشرط أن تؤكد أن نقول صح البيع وبطل الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد. وعلى المغرور قيمته، أي وقت الولادة. قيمة العبد تختلف في السوق من يوم لآخر، قيمته في أي وقت بالضبط، وقت ما خرج إلى الوجود وهو وقت الولادة. وعلى المغرور قيمته، اللي هو الرجل الذي نكح مغرورا بحريتها، عليه أن يدفع للسيد قيمته متى؟ وقت الولادة. فيقدر لأنه حر ملوش قيمة، الحر لا يقيم، لكن نقدره رقيقا، فيقدر رقيقا حينئذ هذا الولد الرومي أو هذا الولد الحبشي أو هذا الولد وهذه الأمة الحبشية أو الهندية أو لو كانت رقيقا وبيعت في الأسواق كم تساوي؟ كم قيمتها؟ فيقدر رقيقا حينئذ ويقوم عند المقومين عند أهل الخبرة، فما بلغته قيمته وجب عليه دفعه للسيد، ويرجع بها ضمير يعود على ايه؟ سامح ده يرجع بها اي بالقيمة على من غره، اللي ضحك عليه، اللي خدعه، اللي دلس عليه، يرجع عليه بها. ارسلان واضح؟ طيب اي سؤال؟ كان عندك سؤال ولا انتهى؟ الحمد لله. وعلى المغرور انتهينا. وقوله وإن أصابها بشبهة، المرة دي بقى وإن أصابها بشبهة، وإن أصابها أي وطئها كما تقدم، وسكت عنه الشارح لعلمه من نظيره السابق. الإصابة هنا بمعنى الوطئ، وإنما الشارح لم يتدخل، وأنا كان بيتدخل في أول الفصل، يتدخل في وسط الفصل، ولم يتدخل في شرح الإصابة هنا لأنها علمت مرتين. سكت عنه الشارح لعلمه من نظيره السابق. قال: ولو وطئ شخص جارية بيت المال حدا كما لو وطئ جارية الأجنبي ولا نظر لشبهات الإعفاف، لأن الإعفاف لا يجب من بيت المال، وإن أحبلها فلا نسب ولا استيلاد، وإن ملكها بعد ذلك سواء كان غنيا أو فقيرا. احنا أخذنا أمس وكتبنا على السبورة أن الأصل إذا وطئ أمة فرعه ده اسمه إيه؟ عامدا. شبهت إيه إن شاء الله؟ اسمه إيه؟ زنا. اسمه زنا. اسمه زنا. السؤال: يحد ولا لا يحد؟ لا يحد. ليه؟ للشبهة. أحسن. وجود شبهة الملك. ملك، لأن الفرع وجب عليه أن يعفه، وجب عليه أن من ضمن النفقات أن يعفه إذا احتاج إلى ذلك، ففي شبهة ملك. ونفترض لحظة لطيفة ينتقل الملك من الفرع إلى الأصل، ولذلك لا يحد لأن الحدود لا تدرأ بالشبهات. طب تعال بقى إلى من وطئ أمة بيت المال. بيت المال في عقارات وفي دنانير وفي زروع وفي وفي، ومن ضمن محتويات بيت المال عبيد وإماء. من أين أتى دوت يا شيخ سيد؟ صور لي كده صورة ممكن نفهم بها كيف حصل بيت المال على هذه الأمة وهذه الإماء وهؤلاء العبيد. جهاد، سبي الحرب، سبي الحرب. لما سبينا لما حاربنا الكفار سبينا النساء، تبرع بهم متبرعين. مع الصور كثيرة، أوضح صورة الشيخ سيد، صور كثيرة جدا. صورة من الصور أننا سبينا النساء، النساء تسبى بمجرد الأسر، أما الرجال ففيها فيهم أربعة أحكام: إما وإما وإما وإما، وأنتم تعلمون ذلك. أما النساء فهو الأطفال، فبمجرد الأسر يصيرون سبايا، يصيرون سبايا. فعندنا قبل أن نوزعه على المقاتلة سواء كان فيئا أو كذا أو غنيمة، هو الآن تحت ملك بيت المال. فجاء شخص ووطئ أمة بيت المال، ما الحكم؟ هل بيت المال يجب عليه أصلا أن يعف الرعية؟ لا يجب عليه ذلك، ليس هناك شبهة إعفاف ولا في ما يدعو إلى ذلك. يبقى يحد ولا لا يحد؟ يحد. يبقى يحد، يبقى ده زنا ويحد لأنه لا شبهة. شبهة الجهل، جهل هذا الواطئ أنه يعني أنه يلا كمل عن أن ينكح أن يطأ أمة بيت المال. جاهلة. يبقى لحضرتك وانت ماشي في الشارع كسرت إشارة المرور، مشيت في للخلف، جرب كده لو سمحت، امشي للخلف وانت في السيارة، امشي للخلف وشوف ضابط المرور هيعمل فيك ايه، بس المهم تكون معاك اموال كتير في جيبك. هو الكلام مش الجهل لا ينفع، القانون لا يحمي اسمهم ايه، خلاص لا يستطيع التحجج بالجهل، لأن ده عيب فيك أنت. لماذا لم تطلع على القانون؟ عندما أخرجت السيارة ورخصة السيارة اللي أنت ما شاء الله سيئها، يبقى لازم تكون عارف القوانين، امتحن حضرتك في القوانين دي. فلما تتعلل بالجهل بالعلة لا تنفعك. وكذلك لما يروح حضرته يقول لي أنا بطل، أنت بتعمل إيه النهاردة؟ هي دي زوجتك ولا أمتك؟ بتعمل إيه حضرتك دلوقتي؟ ده حلال ولا حرام؟ أيها الأستاذ. نعم. خاصة ذلك الواقع حد السرقة. جميل. الشيخ بيقول يعني اعتراض لطيف. كان ده كلام لطيف. يقول لي لما سرقت من بيت المال ما قطعتنيش، عذبتني بس لم تقطعوا يدي. سرقت من بيت المال، من حرز بيت المال. ايه ده قنبلة دي ولا ايه؟ لما سرقت من بيت المال لم احد لوجود شبهة ان انا فقير، اسمهم يكون فقير، وهم اكون فقير. وزي كنا قال فقيرا كان او غنيا، اذا كنت فقيرا ففي شبهة ان بيت المال يجب عليه ان ينفق على الفقراء وانا من الفقراء. لكن بيت المال يا شيخ محمد لا يجب عليه ان يعف الرعية، يجب عليه أن ينفق على الفقراء، لكن لا يجب عليه أن يعف الرعية. الذي يجب عليه أن يعف شخصا ما هو الفرع مع أصله، بخلاف العكس. فاعتراضك لطيف وجيه، وهذه الإجابة. هل وصلت الإجابة إلى سعادتك؟ طيب. طب إذا كان محصنا هل يرجع؟ إذا كان محصنا يحد. يحد يعني إيه؟ يحد يعني إيه؟ يقام عليه الحد اللي هو إيه؟ الجلد إذا لم يكن محصنا، والرجم إذا كان محصنا. يفهم منه أن ينصرف إلى الجلد فقط. يحد. يحد بحسب الحال. معنا واحد محصن يبقى يفعل فيه كذا، لغير محصن يبقى يفعل فيه كذا. ويجب على الأب أن يزوج مع لا عند الشافعية لا. قلنا إن الولد لا يحد إذا وطئ. غلط، ما قلناش، احنا ما قلناش كده. احنا قلنا الأب الأصل يعني لا يحد إذا وطئ أمة ابنه الأصل، يعني يجب على الولد فرع ان يعف اصلا، وعكس بالضبط. مش لا، انما العكس غير حاصل عند الشافعيه. لا احلف لك. طب هل يفهم عند الشافعيه غير الشافعيه جواز واحد؟ نعم يفهم. نعم هذا صحيح، كلامك صحيح. ما اعرفش، انا شافعي، انا شافعي، وما حييت فان امت فعليك ان تتشفع. عايز تبي الشافعيه؟ ماشي تحول. أبداً. طيب ها. هل الجهل المعذور مدخل منه؟ هنا لا. وفي باب الضمان لا مدخل؟ لا، لا مدخل في للأعذار في باب الضمانات. لا مدخل للأعذار في باب الضمان. لما أتلف سيارة أحدهم أقول أنا لا أعرف إن الإتلاف فيه ضمان، لا ينفعك هذا، القانون لا يحمي الجهلاء والمغفلين. نكمل. اقرأ مرة أخرى. ولو وطئ شخص جارية بيت المال حدا، كما لو وطئ جارية الأجنبي، ولا نظر لشبهات الإعفاف، لأن الإعفاف لا يجب من بيت المال، يعني لا يعترض علينا معترض بأن يجب الإعفاف. لا، ما فيش إعفاف في بيت المال. بيت المال ينفق على الفقراء من طعام، من كسوة، من شراب، من دواء، لكن مش من إعفاف. ولما استثني يا طبيب؟ ارفع يدك لو سمحت. ارفع يدك. طب ولما استثني؟ ارفع يدك لو سمحت. ارفع يدك. لا ارفع، ارفع يدك. يلا قول. ها. طب ولما استثني الزواج على وجه خصوص؟ قلنا دواء وكساء ومال. يعني الدواء والكساء دي حاجات أساسية الإنسان، لا يستغنى عن الإنسان. إذا لم يتناول الدواء مات، وإذا لم يأكل مات، وإذا لم يشرب مات، وإذا لم يتزوج لا يموت. ولكنه قد يكون للأسف، يعني للأسف مش هيموت. ولكنه قد يكون دور الإنسان الإعفاف بسن الشيخ. قد يكون. قد حلو التعبير بقد ده، وقبل التقليل. نكمل بعد. وإن أحبلها فلا نسب ولا استيلاد، لأنه زنا. لا نسب ولا استيلاد أيضا. لماذا لا استيلاد؟ حد يرد عليه. لا نسب لأنه زنا، ولا ينسب لولد للزاني. طيب ولا استيلاد لماذا؟ ارفع يدك اتفضل. لعدم الملك ولا شبهة الملك. رائع، أحسن. وإن ملكها بعد ذلك، يعني دي غاية. وإن ملكها، لا استيلاد حتى وإن ملكها بعد ذلك. راح اشتراها من بيت المال، ولا أصابته لأن أحد المقاتلين فوزعوا الإماء على المقاتلين وهو أحدهم، لا استيلاد. وإن ملكها بعد ذلك سواء كان غنيا أو فقيرا. شوف، حتى لو كان فقيرا يبقى لا ينسب إليه ويحد ولا استيلاد. أي أمة غيري. وإن أصابها أي أمة غيري، تفسير للضمير المفعول. أصابها، الضمير ده مفعول. قال ولو كان لشخص زوجتان حرة وأمة، فوطئ زوجته الأمة يظنها زوجته الحرة، فالأشبه أن الولد حر عملا بظنه. ظن خطأ، ومع ذلك أخذنا بظنه الخطأ. كما لو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة كما في الخطيب. وقد وقع في كلام المحشي عكسه فلعله سهو أو سبق قلم. يبقى حضرته له زوجة وأمة، زوجة حرة وزوجة أمة، له زوجتين حرة وأمة. إزاي يعني؟ قال لي ما تزوج الأول الأمة بشرطي، كان ساعتها يفقد مهر الحرة وأيضا يخشى العنت، فتزوج الأمة ثم فتح عليه ورزق فتزوج حرة، فعنده الآن زوجتين حرة وأمة. فوطئ زوجته الأمة يظنها زوجته الحرة، لا عبرة بالظن البين خطأ، صح؟ هنا لا، هنا مستثنى، هنا نعتبر ظنه الخطأ، نعمل ظنه الخطأ للتشوف للعبرة، ده على الأشبه، الأشبه يعني الأرجح، الأرجح، يبقى معناه أن في مقابل وهو مرجوح بأنه لا يكون حرا، إنما يكون رقيقا لسيد الأمة، لسيد زوجته الأمة. فالأشبه أن الولد حر عملا بظنه، كما لو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة، كما سنأخذ الآن حالا إن شاء الله. إذا وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة فالولد حر عملا بظنه. قال كما في الخطيب، يعني شرح الخطيب الإقناع على هذا المتن المبارك، وقد وقع في كلام المحشي أي البرماوي عكسه فلعله سهو أو سبق قلم. أي سؤال؟ قوله بشبهة منسوبة للفاعل، وإن أصابها بشبهة منسوبة للفاعل كظنها أمته أو زوجته الحرة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد، ده في الخارج. ماذا قال المحشي؟ قال خرج به شبهة الطريق، وهي التي يقول بحلها عالم، كأن تزوج شافعي أمة وهو موسر، وبعض المذاهب يرى صحته، فإذا جاء منها ولد يكون رقيقا، مثل قلب خلاف، خرج به أو خرج به شبهة الطريق. يبقى لو تزوج شخص بأمة، الشخص ده شافعي، وعند الشافعية لا يجوز التزوج بالإماء وهو ميسور أي بمهر الحرة، لكنه فعل. في بعض المذاهب تقول بحل ذلك، أنه يجوز له أن يتزوج، أن يقدم على زواج الأمة حتى وهو ميسور، بس هذا ليس مذهبنا. حينئذ الولد يكون رقيقا ولا يكون حرا، لأن هذه شبهة طريق، لأن هذه شبهة طريق، طريق يعني اختلاف العلماء. مثلا ذبح الزكاة الشرعية، الزكاة الشرعية عندنا الشافعية لا يشترط البسملة، لا يشترط البسملة عند الذبح، يكفي فقط أن يكون ذبح شرعيا بالطريق، بقطع المطلوب قطعه من مريء وهذا جيد، لا يشترط البسملة. في مذاهب أخرى الحنفية يشترطون البسملة، المالكية أيضا يشترطون البسملة، اسمها شبه الطريق. يعني إذا ذهب شخص وأكل من هذا الدجاج ولا من هذا الضأن مثلا ولا غيره، نستطيع أن نقول إنه أكل ميتا ونعزره عند القاضي مثلا. الزواج بغير ولي، زواج المرأة الرشيدة من غير ولي، الحنفية جائز، عند الجمهور جائز، شبه الطريق، شبهة اختلاف العلماء. فولده حينئذ في شبهة الطريق يكون رقيقا، أما الذي يكون حرا إذا كان شبهة الفاعل، إنه هو نفسه بيقدم عليه وهو يظن أنها زوجته الحرة، كما لو تزوج أخته من الرضاعة ويظنها أجنبية، شبهة فاعل، أقدم على أكل شيء يظنه مذكا شرعا وهو في الحقيقة غير مذكا، شبهة فاعل، لا يحل. كأن تزوج شافعي أمة وهو موسر، وبعض المذاهب يرى صحته، فإذا جاء منها ولد يكون رقيقا. وكذا لو وطئ أمة الغير بشبهة الإكراه، كما قاله الزركشي، وكذا يعني يكون رقيقا، لو وطئ أمة الغير بشبهة الإكراه، يعني أكرهه أحدهم على أن يطأ أمة الغير. هناك خلاف كما علمنا كثيرا، هل أصلا يتصور الإكراه على الزنا ولا لا يتصور؟ بعضهم يقول يتصور، بعضهم يقول لا يتصور، ففي شبه الطريق، ده في اختلاف بين العلماء والمجتهدين في شبه الطريق. فلما كان هناك شبه الطريق يبقى الولد، الولد حر ولا يكون رقيقا؟ رقيقا، يكون رقيقا. وزي قال وكذا، يعني وكذا يكون رقيقا لو وطئ أمة الغير بشبهات الإكراه. لما كانت هناك، رغم الشافعية يقولون لا إكراه على الزنا، لكن هناك من يقول في إكراه على الزنا، فهذه شبهة الطريق والولد يكون رقيقا. وكذا لو وطئ أمة الغير بشبهات الإكراه كما قاله الزركشي. فالمصنف أطلق الشبهة، المصنف بتاعنا قال وإن أصابها بشبهة أطلقها، لم يفصل شبهة فعل ولا شبهة طريق، لكن قيدها الشارح بالمنسوبة للفاعل كما يدل عليه تعليلهم حرية الولد بقولهم افتح قوسا تبعا لظنه. بدل أن تبعا لظنه بعرفنا أنها ليست شبهة طريق بل شبهة فاعل. أغلق القوس تبعا لظنه بين قوسين. فاندفع بذلك توقف بعض، فاندفع بذلك توقف بعضهم فيما ذكر. لماذا لم نسر يعني شبهة الطريق إلى لم نسري ظنه لم تسر لم تسري لماذا لم تسري هم؟ لماذا لم تسري إلى إيه؟ إلى الفروع السابقة أنه ظنها ظنه أنه مثلا الولد أنها تعطق أو بشكل. لماذا لم تسري هذه يعني تعتقد إزاي؟ مش فاهم مثلا يعني الفروع الفائتة. قول لي فرع واحد عشان أنا مش فاهم. فروع الفائتة ده مر علينا ما يقرب من مليون فرع من ساعة ما بدأنا، حوالي مليون فرع. تقصد اي فرع من المليون؟ اللي هي الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس؟ اقعد عد كده معاك. وقوله فالولد حر اي لظن الواطئ حريته. مثلا دي قلنا ان الولد الذي سيولد سيخرج حرا صح. طب لماذا بقى بشبهه الطريق نقول انه رقيق؟ ده هو بيقول لي كده اقرا بره لو سمحت. وان اصابها بشبهه منسوبه للفاعل تظنها أمته أو زوجته الحرة. هو كان يظن. مش احنا قلنا لا عبرة بالظن البين خطأه؟ نعم. واستثنينا، واستثنينا هنا ليه؟ لتشوف الشاب. التشوف يبقى إذن تعلق بظن المكلف، ولما يكون حاجة اسمها ظن المكلف يبقى اسمها شبهة طريق ولا شبهة فاعل؟ شبهة فاعل. بس يبقى الموضوع محصور في شبهة الفاعل، شبهة الطريق. هناك في الطريق أقدم هو الشافعي راح عمل حاجة مخالفة للمذهب، ويعلم أنها أمة، ويعلم أن أولاده منها سيكونون رقاء، بس هو كان موسرا وهو ممنوع من ذلك. قلنا له لا خلاص، ما دام في بعض المجتهدين قالوا بحل ذلك فالزواج صحيح، نفعل خلاص، بس الأولاد أرقاء لأنك تعلم أنهم سيكونون أرقاء، ما عندوش شبهة. هناك استثنينا من القاعدة تشوفا إلى العتق. ولماذا هنا أيضا نقول تشوفا؟ ما غلطش، هو ما عندوش أي غلط. إحنا وجدنا شيئا نتلكأ عليه، وجدنا شيئا نركبه اسمه عنده ظن، رغم خطأ الظن، رغم أن الظن خطأ إلا أننا ركبناه وعلوناه حتى نصل إلى ما يحبه الشرع من إيه؟ من العتق. طب هنا عندك مطية نركبها؟ مفيش، لا في ظن ولا في غيره. هو يقدم، هو يعلم، بس انت ما تفكرش، هو يقدم على الزواج وهو يعلم ان الاولاد ارقاء. تاني بيقول لي انا كنت فاكر ان هم هيطلعوا احرار لان كنت بطأ زوجتي الحرة، في ظني زوجتي الحرة. قلت له خلاص انا موافق، هاخد هذا الظن الخطأ وهستثنيه من القاعدة وهاركبه، اجعله مطية للوصول الى تحرير هذا. عندي مطية ضعيفة صحيح، لكن استطيع ان اصل بها للشرع يتشوه. هنقعد ندفع في هذه المطية لتصل إلى بر الأمان وتصل إلى الطريق ولا النهاية. التاني ما عنديش مطية أصلا أركبها، فكيف أصل إلى التحرير؟ التحرير بتركب الأوتوبيس. لكنه لم يكن هنا شبهة الطريق، فإنه تقلد من أجاز في أنه يجوز. طب فكر فيها. بص يا طارق حبيبي، فكر فيها وبكرة بعده في التليفون الحصة اللي جاية أي حاجة، فكر فيها بس عشان انت كالعادة ما بتذاكرش وما بتقراش قبل الدرس، بتطق في زينة حضرتك كده، بتطق يعني بتنفجر. طق يا حضرات السادة الأحباب يعني تنفجر، طق يعني تنفجر. هو حضرته لم يذاكر وجالس هنا بعد ما شرب الشاي وجاي يقرف الأستاذ. يقرف الأستاذ يعني إيه؟ يعني يضايق الأستاذ. يقرف دي كلمة عامية معناها يضايق الأستاذ، ويطلع روحه. طلع روحه يعني إيه؟ يعني يقضي على أذيه وهكذا. طيب، فعليك أن تذاكر قبل الحضور، فأعمل ذهنك في الدرس قبل أن تأتي. كظنها وإن أصابها بشبهة منسوبة للفاعل كظنها أمته أو زوجته الحرة، أي بخلاف ما لو ظنها زوجته الأمة، فإن الولد يكون رقيقا. هو عارف، بتقول له أنت وطئت مين؟ قال لك أنا وطئت زوجتي الأمة. هو عارف أنه لما بيطئ الزوجة الأمة إذا حبلت وولدت فالأولاد أحرار ولا أرقاء؟ أرقاء، أولاد الإماء أرقاء. لذلك متى ينفعه الظن في حرية الولد؟ إذا ظنها زوجته الحرة أو أمته، يعني لو وطئ أمته فالولد حر، ولو وطئ زوجته الحرة فالولد حر. أما لو ظنها زوجته الأمة فالأولاد أرقاء. لذلك استثنى وقال أي بخلاف ما لو ظنها زوجته الأمة فإن الولد يكون رقيقا. يا فارس، إعراب زوجته إيه؟ بخلاف ما لو ظنها زوجته الأمة. زوجته إعرابها إيه؟ مفعول ثاني، صح. أين الشيخ علي؟ عنده امتحانات. طيب، بالتوفيق. بخلاف، خلاص. فإن الولد يكون رقيقا، وإذا ملكها بعد ذلك لا تصير أم ولد جزما. إذا ملكها، خلاص، وهو رقيق، إذا ملكها بعد ذلك لا تصير أم ولد جزما سواء كان حرا أو رقيقا. والمعروف أن هذه شبهة فاعل، كما يصرح به تمثيل الشارح به للشبهة المنسوبة للفاعل. فقول المحشي هذه شبهة محل غير صحيح. بالشبهة ثلاث أنواع: شبهة فاعل، شبهة محل، شبهة مذهب أو طريق. شبهة الطريق لها اسم آخر اسم شبهة المذهب، لاختلاف العلماء. شبهة الطريق شبهة أو تساوي تكافئ شبهة المذهب. النوع الثاني شبهة الفاعل. النوع الثالث شبهة المحل. جزما إعرابها إيه؟ اللي هي في جملة إيه حضرتك؟ أيوه. وإذا ملكها بعد ذلك لا تصير أم ولد جزما، مفعول مطلق بفعل محذوف تقديره أجزم جزما أو حال، ينفع يبقى حال، كلاهما صحيح. حال من فعل تصير. أيوه، تفضل. شبهة المحل اللي معانا ده يشبه اللي معانا. شبهة المحل اللي هو مثاله اللهم صل على سيدنا محمد، نعم، يلا وبعدين لا محل بمعنى المكان، يعني بمعنى المكان الحسي يعني. طيب، لما يكون عندنا بيت فيه أختي من الرضاعة، أختي في الرضاعة موجودة في هذا البيت، في أي شقة من الشقق؟ لا أدري، شبهة محل. هذا عدد محدود، لأن غايته كام؟ 4-5 أدوار، 10 أدوار، أقل مما يعد بالعدد اسمه عدد المحصول، بسمينه في فقه العدد المحصول. فبدان أختي من الرضاعة لا تحل لي بين عدم المحصور، يبقى يحرم علي نكاح كل الإناث اللي في هذا البيت، شبهة المحل، لأنه كل محل من دولة يحتمل يكون أختي. أنا متأكد أن هذه البلدة الصغيرة في العدد فيها كل اللي فيها من الإناث القابلات للزواج عدد محصور أقل من 400، متأكد أن في هذا العدد المحصور أختي من الرضاعة، فيحرم علي بشبهة المحل، لأن كل واحدة من دولة تبقى أختي. إذا زاد العدد عن 400 يعني صار غير محصور، خلاص أتزوج من هذه البلدة رغم أني أتيقن أن بينهن أختي. طيب نكمل لو تكرمت. فولده منها حر، أي عملا بظنه، وهو نسيب أيضا. نسيب يعني إيه؟ يعني ينسب إلى هذا الرجل الذي وطئ وطأ الشبهة. وعليه قيمته للسيد متى؟ في أي وقت من أوقات القيم، في أي وقت ولادته، فيقدر رقيقا لأنه حر، يقدر رقيقا. نتصور نتخيل أنه يقيق رقيق، ويقوم حينئذ. لو سمعت حينئذ تنوين العوض ضع عوض عن إيه؟ عن جملة تقول ويقدر ويقوم حينئذ. ها كمل. غلط. ويقوم حينئذ ولادتي رقيقا. غلط. غيره. هو أصلا مولد حرا، إذا زي ولادتي رقيقا. كلام يخبط من كل وجه. ها يقوم حينئذ وقت ولادتي، ما هو حين بمعنى وقت، يبقى كلمة وقت لازمتها إيه؟ حينئذ إيه؟ اسمه يعني إخواننا اسمه تنوين عوض عن جملة. يا إنسان فكر، عوض عن جملة، يا إنسان فكر، عوض عن جملة، ما تقوليش ولادته، ما تقوليش مفرد، عوض عن جملة. يلا. حينئذ؟ ولد رقيق، ولد بتقدير كونه رقيق، ولد جملة فعلية، جملة اسمية، لأن تنوين عوض عن جملة أو جمل. إذ يوضع لها تنوين، حينئذ، وقتئذ إلى آخره، هذا التنوين عوض عن جملة أو جمل. يومئذ تحدث أخبارا، عوض عن جمل. جملة إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، ثلاث جمل. حينئذ يعني حينئذ هذه الجمل الثلاثة اختصار. يلا. ويقوم حينئذ فما بلغته قيمته وجب عليه دفعه للسيد بتفويته رقه عليه بظنه. طب ويرجع عليه، يرجع به على ما على من؟ الذي غره. يرجع به على مين يا فندم؟ لا يرجع به على احد. وفي حد غره، وحد غره ده هو الاخطا، هو اللي الشبهه عنده، هو لم يغره احد ويدفع القيمه، لكن لا يرجع على احد. يرجع على حد غره، ولا حد ضحك عليه، ولا حد دلس عليه، لا احد. زي كنا لم يرجع على احد في شيء، بل يدفع قيمته للسيد. ولا تصير ام ولد في الحال بلا خلاف، أي ولا تصير الأمة التي وطئها بنكاح أو بشبهة أم ولد قبل ملكها بلا خلاف في ذلك. فمراده بالحال، لا تصير أم ولد في الحال، فمراده بالحال قبل ملكها. قبل ملكها هو حيملكها لو ملكها، لأنه بعد شوية بيقول إذا سمحت اقرأ على الهامش، وإن ملك الواطئ بالنكاح الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصل أم ولد له بالوطء في النكاح السابق. احنا معنا نكاح ومعنا وطء شبهة، معنا نكاح غر فيه، نكاح غر فيه بحريتها، معنا وطء شبهة، معنا مسألتين، معنا مسألتين. مسألة النكاح لا خلاف، لا خلاف في أنه لا تصير أم ولد إذا ملكها، ونكحها وهي رقيقة ثم تحررت، أو ملكها قبل أن تتحرر ملكها فانفسق عقد النكاح، لأن الملك أقوى من الزواج أو من النكاح. ملكه لها تصير أم ولد بالوطء السابق اللي هو حصل في النكاح، لا تصير ولد بالإجماع بلا خلاف. طب وطء الشبهة، إذا كان وطئها بشبهة يظنها زوجته الحرة ويظنها أمته، وطئها حصل وطء ثم ملكها، اشتراها ولا وهبت له ولا لا، هل تصير ام ولد بالوطء السابق والشبهه السابق؟ في خلاف، بل الاولى لا خلاف فيها، الثانية فيها خلاف، والراجح أنها لا تصير أم ولد أيضا. هذا ملخص ما ستقرأه الآن. يلا. فمراده بالحال قبل ملكها، لا تصير أم ولد قبل ملكها في الحال، وإنما قيد به لأجل عدم الخلاف، وسيذكر مقابله كما كذا قاله المحشي نقلا عن شيخه، وهو ظاهر في الثانية. الثانية اللي هي الموضوعة بشبهة، وهي الموضوعة بشبهة لأنه ذكر المصنف فيها الخلاف بعد الملك. الموضوعة بالشبهة إذا ملكها بعد الوطء بالشبهة في خلاف، ترى الوطء السابق يجعلها الآن بعد ما ملكها يجعلها أم ولد ولا لا، في خلاف دون الأولى. أما الأولى فلا خلاف، اتفق على أنها لا تكون أم ولد، فيش خلاف في الداخل المذهب، لأنه لم يذكر المصنف فيها خلافا بعد الملك، فالتقييد فيها بالحال لكونه مقابلا لكلام المصنف الآتي. أي سؤال؟ قال: وإن ملك أي بشراء، كيف يملك الأم التي وطئها وهو وقد تزوجها مغرورا أو وطئها بشبهة، كيف يملكها؟ قال: بشراء، بإرث أو نحو ذلك، هبة، وصية، بشراء أو إرث أو نحو ذلك. الواطئ، وإن ملك الواطئ بالنكاح، أي الذي وطئ أمة غيره بنكاح، وليس مراده أن المصنف حذف الفاعل، بل مراده تفسير الضمير الفاعل، فهو على تقدير أي، وهو بدل من الضمير المستتر. تعال نشوف القصة، الكلام الرغي دوت، هل ده رغي ولا كلام في الصلب؟ كلام جميل، اقرأ لو سمحت. قال: وإن ملك الواطئ بالنكاح الأمة بالأقواس، وإن ملك، أغلق القوس ثم الشرح، الواطئ بالنكاح ثم فتح القوس، الأمة المطلقة ده مد، وده بقية المد، ده تدخل من الشارع اللي خارج الأقواس، ده شرح. الشارح ماذا فعل؟ هل أتى بالفعل؟ المحشي يقول: انتبه، هذا ليس الفعل، هذا الذي يريد أن يقوله المحشي، نقرأ مرة أخرى. وليس مراده أن المصنف حذف الفعل، لأنه بيعلق على كلمة الواطئ بالنكاح، ده كلام الشارح. لما بيقول: يا حضرة المحترم، ليس مراده، الضمير في مراده يعود على مين يا سامح؟ ها؟ وليس مراده الشارح، كيف عرفت؟ لأنه بيشرح كلام الشارح. الواطئ بالنكاح، قوله الواطئ بالنكاح أي الذي وطئ أمة غيره بنكاح، وليس مراده، بتكلم على كلام الشارح ده. ده كلام المتن المصنف، المتن أو المصنف بين الأقواس، ده كلام الشارح. وإن ملك، فين فعل ملك؟ الواطئ. هل الشارح يريد أن يعلمنا أن الواطئ هو فاعل ملكة؟ الجواب: لا. وليس مراده أن المصنف حذف الفاعل، بل مراده، ما مراده؟ بل مراده، بل بالإدراك، بل مراده تفسير ضمير الفاعل. بيقول ده هنا في فاعل، في كلام الماثل مصنف في فاعل، وإن ملك أي هو، مش محذوف، ضمير مستتر، تقديره هو يعود على الوضع بالنكاح. يبقى هذه الكلمة من الشيخ الشارح فاعل ملكة، ولا تفسير الضمير المستتر بتقدير أي. يبقى كأنه يقول: وإن ملك أي، يعني الموضوع يفرق، يعني ليه ما يكونش الفعل؟ ليه نفى بكل قوة كده ويقول ليس مراده تفسير، أو أن المصنف حدث الفاعل؟ ليه؟ لا تتكلم بغير إذن، لا تتكلم بغير، فكروا، لأن في يد مرفوعة، وأنا سأؤخر حتى تفكروا في المسألة. لماذا ينفي، لماذا يرفض أن يكون كلمة الواطئ هي فاعل ملك، ويقول لا، هي تفسير للفاعل المستتر على تقدير أي، بل مراده تفسير الضمير الفاعل فهو على تقدير أي، وهو بدل من الضمير المستتر. بل إعراب مش فاعل، إعراب الواضح قال لي بدل من الضمير المستتر. أوعى في بيان هو أحسن من الضمير المستتر. بس فاعل أبدا فيش احتمال، فيش خلاف عندهم في الإعراب أبدا. يلا نسمع بقى الإجابات. لماذا لا يكون فاعلا يا دكتور محمد بن زياد الدندراوي؟ لا ليس معي بس يؤدي الى تعدد الفاعل. تعدد الفاعل كيف تعدد الفاعل؟ مين قال ان في فاعل؟ طب ما بلاش من الغي بقى. مين قال ان في هو اصلا؟ مين قال ان في تعدد الفاعل؟ بل هو ده الفاعل وما فيش هو. انت شايفه يعني؟ ما هو ده مستتر. يلا غيره، ارفع يدك واتكلم. لان الفاعل لا يحذف. بس لا ما ينفعش تسقط ده موجود مقدر، لان كلام الماتن غير كلام الشارع. كلام الماتن ده كلام مفيد ولا مش مفيد يا احباب؟ كلام مفيد يعني لابد من وجود الفعل. وان ملك الامد، فين فعل ملك؟ ضمير مستتر. لان الفاعل لا يحذف. اجابه لان الفاعل عمده، لان الفاعل عمدة لا يحذف، لا يجوز حذف الفاعل أبدا. فاعل ده المسند إليه، مش بس عمدة، ده المسند إليه، مسند إليه الفاعل لا يحذف. يبقى لماذا قال بكل جرأة كده وليس مراده أن المصنف حذف الفاعل؟ لماذا قال هذا؟ لأن الفاعل لا يحذف، الفاعل يستتر لكن لا يحذف. ان شاء الله لما تحذف الفاعل اللي هو المسند اليه يبقى في جمله، ما فيش جمله اصلا، لكن يستتر ما فيش مانع. لكن نحذف المفعول، فيش مانع نحذف المفعول لانه ليس عمده. طيب وليس مراده ان المصنف حذف الفاعل، بل مراده تفسير الضمير الفاعل فهو على تقدير اي وهو بدل من الضمير المستتر. أو هو بدل؟ ممتاز. النسخة القديمة فين الثانية؟ اتكلم يا أستاذ. فهو على تقدير أي أو هو بدل. يبقى الإعراب فعلا، لأن تقدير أي لا يقال بدل، يقال عطف بيان. بدل في أي يبقى عطف بيان. زي قلت عطف بيان أحسن. لكن ده بيقول لي في إعرابين، إما يتعرف تقدير أي، معنى تقدير أي إيه؟ إن ده عطف بيان. بدل في تقدير أي يبقى اللي بعديه عطف بيان. يبقى كلمة الواضع عطف بيان بدل في تقدير أي. إعراب تاني يكون بدل من غير تقدير أي. إما نقدر أي تبقى الواضع عطف بيان، عطف بيان والمعطوف هو الضمير المستتر، وإما لا نقدر أي ونقول إن الواضع هو بدل. واضح؟ وإن ملك الواطئ بالنكاح الأمة المطلقة. ولازم تكون مطلقة، يعني قيد مطلقة ده مش صح، ولذلك المحشي يقول ليس بقيد، المطلقة ليس بقيد، بل لو ملكها وهي في نكاحه كان الحكم كذلك. الحكم اللي هو إيه لو سمحت؟ لم تصل أم ولد له بالوطئ في النكاح السابق إلى آخره. هذا الحكم ليس مقيدا بأن يملكها بعد أن تطلق، حتى لو كانت هو نكحها ثم ملكها في أثناء النكاح، وهبت له، ورثها، وصي له به إلى آخره، اشتراها، فهي فسخ النكاح، يعني الملك أقوى من النكاح. إذا قيد المطلقة ده قيد غير صحيح، ليس بقيد، بل لو ملكها وهي في نكاحه كان الحكم كذلك، فلا تصيب أم ولد ولو كانت حاملا حين الملك، لكن يعتق عليه هذا الحمل. لو سمحت الكلام ده دقيق، ركز فيه لو سمحت حتى لا نضيع فيه وقتا كثيرا. ركز ركز. خلاص هو قال بلا خلاف هذه المملوكة لا تصير أم ولد بالوطء السابق، لكن إذا ملكها وهي حامل، الولد اللي في بطنها هذا إذا وضعته يكون حرا ولا رقيقا، حياة الكلام، هي ليست أم ولد بلا خلاف، يعني يستطيع أن يبيعها يهبها لا تتحرر بموته. لكن العبرة بقى أو الكلام هذا الجنين الذي في بطنها إذا وضعته يكون حرا ولا يكون رقيقا. لاحظ أنه وطئها في نكاح كانت مملوكة كانت أمة، ثم ملكها وهي حامل ثم وضعت. الصورة اللي معانا كان قد وطئ أمة بنكاح ثم ملكها أثناء الحمل، حملت من هذا الوطء ثم ملكها أثناء الحمل ووضعت بعد الملك. واضح؟ أعيد؟ عايز إيه؟ ليه مش مفهوم لي ملكها وهي في نكاحي؟ أنا متزوج من أمة حضرتك، يبقى أنا نكحت أمة حضرتك ثم ملكتها في أثناء النكاح، سينفسخ النكاح. صح، شاطر. طيب إيه؟ يلا كمل. ملكها ساعة النكاح، كان النكاح قائما لم تكن مطلقة، بيرد على كلمة مطلقة، بيقول المطلقة ليس بقيد، ملكها سواء كانت مطلقة ولا وهي في نكاح. ساعة الملك كانت مطلقة ولا منكوحة؟ سواء. جدع. بل ملكها وهي في نكاح، كان الحكم كذلك، فلا تصير أم ولا. هنكتب على السطور وطئها في نكاح وهي مملوكة يعني للغير، ثم ملكها وهي حامل منه. والسؤال الولد إذا وضعت الولد يكون حرا ولا رقيقا؟ لا تكون أم ولد بلا خلاف، لكنها قد الولد هو اللي فيه كلام، سيكون في بعض الأحيان حرا وسيكون في بعض الأحيان رقيقا، لكن الذي لا خلاف فيه أنها لا تكون أم ولد. لأن الملك أقوى من النكاح. يبقى مش فاهم. انت بتقول ايه؟ لان الملك اقوى من النكاح ده مش تعليل لانها لا تكون ام ولد. لا تكون ام ولد ليه؟ لانه لما وطئها لم تكن مملوكه له ولا في شبهه ملك. فلما ملكها الوطء السابق، لا تكون ام ولد بالوطء السابق. الفرع اللي معنا اقرا، عايزك اسمع صوتك. وان ملك اقرا. وان ملك اي بشراء او ارث. وان ملك الواطئ بالنكاح الأمة المطلقة. الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصح أم ولد له بالوطء في النكاح السابق. لا. لما كان وطئها في النكاح السابق وهي مملوكة، يبقى هي كانت ملكه ولا ملك السيد؟ السيد. يبقى لما وطئها تصير أم ولد إزاي؟ فإن أم الولد الاستيلاد لابد أن يكون فيه إما ملك أو شبهة ملك. ايه علاقة بقى ان هو الكلام اللي انت عملت تخرب بيه ده؟ مفيش اي علاقة. يقولوا عليها سمادير السكرانين، يعني واحد سكران يقعد يقول اي كلام كده. سكران، سمادير السكرانين. سمادير جمع ايه؟ سمدار. جدع. قال لكن يعتق عليه هذا الحمل إن وضعته لدون ستة أشهر من الملك. ملكها في رمضان ووضعته في شوال، وضعته في ذي القعدة، وضعته في ذي الحجة، وضعته في محرم أقل من 6 أشهر يكون حرا يعتق عليه. قال لكن يعتق عليه هذا الحمل إن وضعته بدون 6 أشهر من الملك أو 6 أشهر فأكثر ودون 4 سنين منه بلا وطئ بعد الملك، وإلا حكم بحصول علوقه في ملكه وتصير به أم ولد، وإن أمكن كونه سابقا عليه كما قاله الصيدلاني وأقره في الروضة. فلو حدث المصنف لفظة المطلقة لكان أولى، لأنه قد يوهم قصر الحكم عليه وليس مرغدا. عرفنا أن قيد مطلقة غير صحيح، وأن الأولى أن يكون غير مقيد، لأنه سواء كان مطلقة أو غير مطلقة. الكلام في أنها لا تصل أم ولد انتهينا منه، الكلام بقى في الولد الذي في بطنها إذا ملكها وهي حامل، هل يكون رقيقا ولا يكون حرا؟ قال يكون رقيقا في حالتين، يكون حرا في حالتين، يكون حرا في حالتين. الحالة الأولى إن وضعته لدون 6 أشهر من الملك، الحالة الأولى يكون حرا في حالتين، الحالة الأولى إن وضعته بدون 6 أشهر من الملك. لماذا؟ يلا عبد الرحمن. أقل الحمل 6 أشهر، فلو عرقت منه بعد الملك كانت ستضع بعد 6 أشهر، فهذا دليل على أن هذا الحمل واحد على الثاني. أعد كلامك مرة أخرى. أقل الحمل 6 أشهر، فلما وضعت بدون 6 أشهر كان هذا دليل على أن الحمل الذي في بطنها كان من نكاح وليس من الملك. إن وضعته لدون 6 أشهر من الملك يكون رقيقا ولا يكون حرا؟ حرا. لماذا؟ أقل الحمل 6 أشهر بعدين؟ هذا دليل على أنها حملت به حين النكاح وليس من الملك. يعني قبل الملك. حملت به قبل الملك. طيب فيكون رقيقا ولا يكون حرا؟ حرا. لماذا؟ ما دام علقت به أثناء الملك يكون رقيقا ولا يكون حرا؟ علقت به أثناء الملك. المفترض أنها تكون رقيقا للسيد. السيد السابق ولكن هو ملكه. ملكها. طيب يا اخوانا ان وضعته لدون 6 أشهر من الملك معناه ايه؟ هو كان متزوجا بها وملكها وهي حامل ووضعت جنينا، هذا الجنين وضعته لدون 6 أشهر كما قلنا ملكها مثلا في رمضان، قبلها كان ايه؟ قبلها كان زوجا، كان قبلها زوجا، كان قبلها زوجا، ملكها في رمضان، وضعته في شوال دون 6 أشهر، صح؟ يبقى معناها العلوق حصل امتى؟ قبل الملك، اثناء النكاح. طيب الذي ينكح، اخذناها اليوم، الذي ينكح امة ولده يكون حرا ولا يكون رقيقا مملوكا للسيد؟ لكن لانه هنا لا يملك فرع. لا مش فرع لا يا فندم، هو فرعه كلام ان هو القاعده اخذناها ولده يكون مملوكا للسيد. الولد يعني الموضوع، الولد يعني الذي ولد، لكن الحمل لم يولد بعد. متى يكون مملوكا للسيد؟ لما تضعه هي في ملك السيد فيكون رقيقا تبعا لأمه، عشان أخذنا هذا لأنه يتبع الأمة رقا وحرية. الرق والحرية لما ولد في ملك أبيه فما ينفعش يبقى مملوك لأبيه. قبل كده، بس قبل ما نقول الكلام ده، الكلام مش غلط، بتكلم على إنه القاعدة اللي أنا حاولت أشكل بها عليكم واستدرجتكم بها، قلت ألم نأخذ هذا اليوم أن الناكح للأمة يكون ولده منها مملوكا لسيدها؟ بلى. بس الآن اللي معانا ليس مولودا، هو وطئها في ملك السيد، لكنه لما ولد لم يكن في ملك السيد، يبقى لا يدخل تحت القاعدة أصلا. ابتداء ترد عليها وتقول مش مستثنى، لم يدخل تحت القاعدة، مستثنى يعني دخل تحت القاعدة وخرج لسبب. لو سمحت انتبه لهذا، معنى أنه مستثنى يعني دخل تحت القاعدة وخرج لسبب. لكن هذا لم يدخل تحت القاعدة أصلا، لأن القاعدة تقول إن ولده أي المولود مش الحمل. واضح يا شيخ عادل؟ طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى إن وضعته بدون ستة أشهر من الملك. الحالة الثانية قال أو وضعته أو لستة أشهر في حاجة. طيب الحالة الثانية أو لستة أشهر فأكثر ودون أربع سنين منه ضمير يعود على الملك، من الملك بلا وطئ بعد الملك. الحالة الثانية إن وضعته لستة أشهر بالضبط، يعني ستة أشهر فأكثر، وعايزين نعرف كلمة إعراب فأكثر ودون أربع سنين، صح؟ صح يا أخوانا؟ بس بشرط لو سمحت، هذا شرط الأول، دون وطء منه بعد الملك. الشرط مهم برضه، هيبقى حر ايضا يكون حرا. ايه اللي حصل؟ احنا عندنا في الشافعيه اقل الحمل، اقل الحمل كام؟ ستة اشهر واكثره اربع سنوات وغالبه تسعة اشهر. هنا نريد، لا نريد الغالب، نريد اقل واكثر، أكثر أربع سنوات. إيه اللي حصل؟ إن هو ملكها وهي حامل منه في النكاح السابق، ثم انفسخ في الملك ووضعته لستة أشهر، يعني أقل الحمل أو أكثر، بس المهم إن هو في حدود أكثر الحمل، ستة أشهر فأكثر، 17 سنة، 2، 3، 11 شهر، 4 إلا يوم، ودون 4 سنين. بشرط أن لا يكون قد وطئ هذه الأمة، صارت أمة الزوجة بعد الملك، أيضا يكون حرا. لماذا؟ لماذا اشترط هذا القيد؟ لماذا اشترط هذا القيد؟ هو نفسه صرح لماذا اشترط هذا القيد. وإلا، وإلا يعني معناها وإن لا، لا يكون وطئها، هذا نفي، نفي النفي إثبات. وإلا، وإلا معناها إيه يا أحباب؟ وإلا معناها، وإلا معناها إيه؟ وإن لا، يبقى معنى إيه شرطية ولا النافية، وإحنا معناها نفي أيضا، فنفي النفي إثبات، يعني كأنه يقول فإن وطئها في هذه المدة، يبقى وضع لستة أشهر فأكثر دون 4 سنين، ولكنه وطئها، لو وطئها إيه اللي هيحصل؟ تصير أم ولد، وإلا حكم بحصول علوقه في ملكه وتصير به أم ولد. وحضرته وطئها بعد الملك وأنجبت الولد لستة أشهر أو لسبعة أو لسنة أو لسنتين أو لثلاثة، ثلاثة ونصف، المهم أقل من 4 سنوات، يبقى حننسب هو حصل، حصل وطء قبل الملك وحصل وطء بعد الملك، صح؟ حصل وطء بالنكاح، يعني كان نكاحا لها فوطئها قبل الملك ووطئها ايضا بعد الملك، يبقى وانجبت هذا الولد يكون منسوبا لما قبل الملك ولا لما بعد الملك؟ لما بعد الملك، لما بعد الملك. يبقى في احتمال، هناك احتمال ان يكون الولد علقت به المرأة الانثى، يعني علقت به قبل الملك، احتمال، واحتمال يكون بعد الملك وبعد الملك. كل حالتين دي واحدة، كل حالتين اللي هما ايه؟ احتمال ان يكون الولد علقت به قبل الملك او بعد الملك، تكون هما ولد، لو لو لو نكحها وولدت لو وطئها وولدت بعد 6 اشهر، لستة أشهر دي الحل معنا، دي الحل معنا، 6 أشهر فأكثر من 4 سنين، بس وطئها قبل الملك وطئها بعد الملك، وطئها في الحالة وطئها قبل الملك وطئها بعد الملك. بعد الملك، فاحتمال الولد ده يكون عالقت به قبل الملك واحتمال يكون بعد الملك، في كلا الحالتين تكون أم ولد. لا، لو وطئها قبل الملك، حاج بيتكلم من غير إذن، أرجوك أرجوك السيد المحترم بيتكلم فلما انتهي منه نسمع حضرتك ثم الاخر. نعم. بقول لو وطئها قبل الملك ثم وطئها بعد الملك وولدت لستة اشهر فاكثر ودون اربع سنين تكون امها لكل ولد. لماذا؟ مش في الحالتين بس متقالش عليها في الحالتين. بيقول في احتمالين، يكون علقت به قبل الملك، في احتمال تكون علقت به بعد الملك. لماذا نحكم بانها ام ولد؟ ده السؤال. والله لو كان علقت به، لو كان علقت بها في ملك السيد ما تكونش ام ولد. ما تكون ام ولد. لو سمحت اتكلم بغبي. ارجوك. تطلع ورا بعد كده. ما هو ما فيش يقين في هذه الحالة. لو كان علقت به، انتظر، لو كان علقت به قبل الملك يبقى ام ولد؟ لا. ده مملوك للسيد. ولست ام ولد لانها مش في ملكه، لا في ملك ولا شبهة ملكه، ده انتهينا منه. لما علقت به قبل الملك كان مالكا له؟ لا لا. كان نكاحا فقط، لم يكن مالكا له. فمعنى احتمالات. Thank you. طيب يبقى مرة أخرى وطئها في نكاح وهي مملوكة ثم ملكها وهي حامل منه ووضعت ولدا الحكم أنها لا تكون أم ولد لكن الولد حر والرقيق الولد حر في الحالتين حالتين إن وضعت لدون 6 أشهر من الملك حالة ثانية إن وضعت لدون 6 أشهر من أكثر دون 4 سنين دون وقت منه بعد الملك ولا يكون رقيقا إلا إذا وضعته لستة أشهر فأكثر ودون 4 سنين وكان قد وطئها بعد الملك وحينئذ تكون أم ولد وحينئذ تكون أم ولد نعم الولد يكون رقيق الولد يكون رقيق ديها وحده وإلا حكم بحصول علوقه في منى تصبه أم ولد طيب انا دايما اقول لكن هو الحكم هل هو يعتق واقول لا يعتق طيب يعتق الولد يعتق عليه نعم يعني بدل حر انت بقى يعتق عايز تمشي اتفضل كما تحب ماشي طيب هنا في الحاله دي هتكون ايه اموال صح طب ام ولد ليه مملوكه ولد ولد حر حر حر للشيء للسيد السابق حر حر منسوب للسيد السابق ولا مش منسوب؟ لا ليس منسوب للسابق هو الزوج تمام معك خلاص يبقى هنا هتكون ام ولد خطا ان هذه الحاله تكون فيها ام ولد طيب نبدا بالحل ان وضعته لدون 6 أشهر من الملك يبقى معناها ان العلوب حصل في النكاح في النكاح فتحرر معها هي لما تحررت هي تحررت هي ملكها عفوا هي ملكها ما تحررتش هي لما ملكها صار حرا ولا ليس حرا؟ صار حرا بإيه؟ بملكه له بعد ملكه تمام بملكه له بماذا صار حرا في الحاله دي؟ نعمله بالاحمر لما ملكها ملك لأنه ملكها وملك ابنه هو ابنه وليس مملوكا للسيد لأن قلنا القاعدة أن ولده يكون مملوكا للسيد إذا خرج للحياة هنا لم يخرج للحياة فهنا ملكها وملك بالتالي ما في بطنها فصار ابنا له صار ابنا له يصير حرا وليس أمه بما اتفقنا عليه ليست أمه في الحالتين تكون ولد الحالة الثالثة يبقى تعليل لأنها ليست أم ولد لأنها لم تكن في ملكه والاستيلاد لا يبد فيه من ملك أو شبهة ملك وتعليل لكونه حرا أنه لا يكون مملوكا للسيد لأنه لم يولد في ملك السيد وأنه ملكها وملك ابنه منها فيكون حرا لأنه لا يكون جزءه حر وهو لا يكون مملوكا وهو حر لا يملك ولدا لا يملك فرعا فالحالة الثانية إن وضعته ل6 أشهر فأكثر ودون 4 سنين دون وطئ منه بعد الملك مفهوم المخالفة أنه لو وطئها في أثناء الملك في أثناء الملك هناك احتمالات لو وطئها في أثناء الملك هناك احتمالات أن يكون الولد عالقت به قبل الملك وارد ويكون احتمال الثاني يكون بعد الملك كلاهما وارد فنغلف إيه؟ ماذا ما الذي نغلبه في الاحتمالين؟ نعم على فدي بعد المحتمل بعد الملك ليه؟ لا مش تشوف لا غلط والا حكم بحصول علوقه في ملكه ده في الاحتمالات قائمان احتمال ان يكون علقت به قبل الملك واحتمال ان تكون علقت به بعد الملك حادث الحاكم كان باقرب زمن الحاق الحادث باقرب زمن الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يتحرر عليه يكون حرا بسببه بسبب ملكه. وضعته لستة أشهر فأكثر ودون أربع سنين ولكن لم يطأ بعد الملك. كونه لم يطأ بعد الملك معناه أن الولد عالقة قبل الملك. ما دام لم يطأ بعد الملك معناه أنها عالقت به قبل الملك ولا تكون أم ولد، لأنها لا تكون أم ولد إلا بملك أو شبهة ملك، وهو لم يكن ملكا في ذلك الوقت. وفي الحالتين لا تكون أم ولد ويكون الولد حرا. متى تكون أم ولد؟ إذا حصل بين وطن بعد الملك. إذا حصل بين وطن بعد الملك احتمال العلوم قبل الملك واحتمال العلوم بعد الملك. احتمال العلوم يكون قبل الملك واحتمال العلوم يكون بعد الملك. الشيخ قال ماذا؟ قال الشيخ: وإلا حكم بحصول علوقه في ملكه وتصير به أم ولد. ما دام في احتمال يكون علقت به قبل الملك لا تكون أم ولد، وتكون بعد الملك، واحتمال يكون حصل علوق بعد الملك فتكون أم ولد، لأن في ملكه حصل الملك والاستيلاد يكون بالملك. فما المرجح؟ ما المرجح منهما؟ أقرب. عندهم قاعدة تقول يعلق بعد يربط، يعلق أو يربط الحادث بأقرب زمن، تعليق الحادث بأقرب زمن، تعليق الحادث بأقرب زمن. شيء حدث في الوجود لا نعرف بالضبط حدث اليوم ولا أمس، احتمل اثنين، نعلقه بأقرب مذكور لأن الأصل العدم. معنى الحادث هي فيها شيء من العقيدة لكنها عامة. إذا حدث، حدث يعني بعد عدم، حدث يعني بعد عدم. الأصل كان عدم ثم حدث، طرأ بعد أن لم يكن موجودا، حدث بعد أن كان معدوما. يبقى نستصحب الأصل، نقول والله عندنا لحظتين، لحظة مثلا يوم الأحد يحتمل الحدوث، واليوم الذي قبله السبت يحتمل الحدوث. احتمال الحدوث السبت أو الأحد. استصحاب الأصل وبقاء مكان على مكان يجعلنا نقول إن العالم الذي كان موجودا يوم الجمعة مستصحب لغاية يوم السبت. قاعدة أخرى تقول استصحاب الأصل وبقاء مكان على مكان، هي نفس القاعدة، فرعان قاعدة واحدة. استصحاب الأصل، استصحاب الأصل وبقاء ما كان على ما كان. بعد معنى قاعدتان، قاعدتان مرتبطان أشد الترابط، قاعدة واحدة بس بتعبيران مختلفين مطبقان نفس التطبيقات. عندنا احتمال يكون المولود مثلا ولد يوم السبت واحتمال يكون يوم الحد مثلا، كلها أمثلة. طيب معنى ايه؟ معنى ان يوم الجمعة كان موجودا ولا معدوما؟ كان غير موجود، حدث اي حدث غير موجود كولد يعني، معدوم غير موجود، لا يتنفس خارج رحم الام يوم الجمعة، لكن ولد ولا ندري يا ترى ولد السبت ولا ولد الاحد. الشرع ماذا يقول؟ الشرع يقول استصحب الاصل، يوم الجمعة كان معدوما استصحب لأقرب فترة ممكنة هو يوم السبت، يبقى حدث يوم الحد. استصحاب الاصل اللي هو العدم وبقاء ما كان على ما كان. كمان نخلي يوم الحد معدوم؟ ما ينفعش، لان احنا خلاص قلنا اما السبت حدث واما الحد، يبقى نستصحب السبت نجعله لاحقا للجمعة عدم ونقول انه حدث يوم الحد. هو نفس القاعدة الثانية، يعلق ربط الحادث بأقرب زمن، هو حدث فين؟ يا السبت يا الأحد، إما السبت وإما الأحد، أقرب ما تكون النهاردة الاثنين أو الثلاثاء أو الحد، الحد صار النهاردة الحد ما بين أقرب زمن هو النهاردة مش امبارح، الاثنين يبقى أمس مش أول أمس وهكذا. فلما كان هناك احتمال أن تكون عالقة به في الملك اللي هو الاحتمال الثاني، ملك الذي كان زوجا ثم ملكها بطريقة من طرق الملك، احتمال يكون لا لم يكن في ملكي بل في ملك سيدها السابق، يبقى نعلقه بأقرب حدث بأقرب زمن، نعلق الحادث بأقرب زمن. فلما حدث في ملكي فتكون أم ولد. عشان إيه في عدة السن الاول هنا بعد من 6 أشهر او اكثر 6 أشهر في اكثر من 4 أشهر. دول حالتين الحريه مع عدم عدم الاستلاب، دي حاله حريه مع الاستلاب. ليه ما بنحكمش حاله واحده وقال وضعك اقل من 4 سنوات فلم يطعك؟ ده سواء وضعها ولا لم يطعك. الحاله الاولى هنا اشترط على الوضع، هنا لا يشترط على الوضع حتى لو وضعها. هنا في قيد، هنا ما فيش قيد. طيب معهم ازاي؟ استاذنا يعني هل يمكن ان يقال تصير ام ولد بالوقت فقط لتعليله، وانه قال وان امكن الكون سابقا عليه؟ لو وقتها قبل 6 أشهر لا تكون حملت منه، لأن أقل حمل 6 أشهر لا تكون حملت منه في ملكي، تكون حملت منه في ملكي الأول، فلا تكون أم والده، لأن أم والده شرط فيها الملك أو شبه الملك. طب ولو بعد 6 أشهر ولا بعد ذلك وواقعها تكون أم والده في الحالة دي؟ كانك لم تفهم اجابتي او انا لم افهم سؤالك. حتى الان لم توافقني. ها يعني هو بيقول ايه؟ وان امكن يعني هو اتكلم على رغم امكن هي رغم انه يمكن. طب تعال نقرا العباره مره اخرى ونتلقى الاسئله. قال بل لو ملكها وهي في نكاحه كان حكمك ذلك فلا تصير ام ولد. ولو كانت حاملا حين الملك لكن يعطف عليه هذا الحمل ان وضعته لدون عليه يعني بسببه ان وضعته لدون 6 أشهر من الملك او 6 أشهر فاكثر دون 4 سنين منه بلا وطئ بعد الملك، والا يعني ان كان قد وطئها بعد الملك في الحاله الثانيه اللي هي حاله ما لو وضعته 6 أشهر او اكثر دون 4 سنين حكم بحصول علوقه في ملكه وتصير به أم ولد، وإن أمكن كونه سابقا عليه رغم أنه يمكن على الاحتمال يمكن يكون العلوق حصل قبل الملك. لو كان في علوق قبل الملك أم ولد ولا مش أم ولد؟ لا تصير أم ولد، ومع ذلك يحكم بأنه أم ولد. ومع ذلك نقول أن العلوق به حدث بعد الملك. لا ان حدث بعد الوطء. حضرتك ان هو حصل بعد بعد الوطء في الملك. بعد الوطء في الملك. اصلا في وطء قبل الملك في وطء بعد الملك. المهم ان العلوم حصل فين؟ قبل ولا بعد؟ بعد. ما دام بعد يبقى ام ولد. لان في ملك. نقول حتى لو العلوم حصل يعني قبل الملك فاننا نرجح حتى لو حصل قبل الملك فاننا نرجح انه حدث بعد الملك. كده ما فهمتش. احنا مش عارفين العلوق حصل امتى، ده في احتمال. لما تقول لي هو حصل قبل الملك مثلا نفسنا يعني دلوقتي لو وديناها المعمل وكشف الدكتور التحليل مثلا ان العلوق حدث قبل الملك يبقى انتهى، مش احتمال. هو قال وان امكن دي احتمال. ما هو الامكن هو الدكتور قال لي ده اسمه احتمال، امكن يعني احتمال. لكن انت بتقولي دلوقتي ده احنا وديناها المختبر واكتشفنا، ده مش احتمال بقى، ده يقين. يعني الدكتور قال هو متردد انا ما فيش يعني احتمال يبقى خلاص يبقى احتمال. هل يمكن ان يقيد الاحتمال الثاني ان يكون بين الوضع صوت هل يمكن ان نقيد الاحتمال الثاني لا ان لا نعم ان يكون بين الوضع والوضع 6 أشهر او اكثر يعني فليس مطلق بلا وطء بعد الملك يعني وان وطئها بعد 6 أشهر لا دون اي وطء من اول الملك بعد الملك دون اي وطء لكن يعني في لا ليس محتمل ان يكون الولد منه ليس ازاي؟ يكون من مين؟ لان الولد منه في كل الاحوال زوجها ولم يطأها غيره عفوا يعني ان العلوم كان في الملك ليس محتمل لان ليه؟ لان اقل الحمل 6 أشهر هي وضعت 6 أشهر لكن بين الوطء والوضع اقل من 6 اشهر، يعني هو بعد 6 اشهر بعد بعد يعني مثلا في الشهر يقول لي 6 اشهر ممكن يكون وضعها مع اول النكاح وامتد الى دون 4 سنين ممكن وضعها بعد يوم النكاح يومين 13 الى اخره مثلا، يعني هو وطئها في الشهر السابع مثلا سابع؟ نعم في الشهر السابع يعني بعد بعد منك 7 اشهر. نعم وهي وضعت مثلا في الشهر التاسع، يعني وان وطئ بعد الشهر السادس لكن هذا العلوم كان قبل المنك، لان لا يمكن ان هي تحمل منه وتضع في شهرين. بالضبط. فلا بد ان يكون يعني بعد الوقت، اذا كان الوقت بعد المنك 6 اشهر ان يكون بين الوقت والحمل 6 اشهر ايضا، صح؟ لا لا لا انتبه، تريد ان هو وطئها بعد 6 اشهر من الملك او 7 اشهر من الملك. نعم. هننسب الوقت لاي جزء بعد الملك؟ لا ندري، هي في ملكي، هي في ملكي لا ندري. المهم انه يكون انه من ساعه الملك لغايه لما وضعت لم يكن هناك وطء ابدا بان كان مسافرا، لكن في حصل وطء في اثناء هذه المده وهي في ملكه لم يكن هناك مانع، وربما وطئها قبل ذلك لا ندري. هو التردد يا استاذنا البلوغ بين قبل الملك او بعد الملك يغلب انه بعد الملك، لانه اقرب نعلق الحدث باقرب زمن، نعلق الحدث باقرب زمن. اي سؤال؟ طب لو طبقنا عليها قاعده اصحاب الاصل اصحاب الاصل اللي هو العدم، الاصل اللي هو العدم، ان يوم الجمعه ما كانش فيه يبقى يوم السبت الاردن ما كانش فيه. قبل الملك كان في عدم حمل، قبل الملك كان في عدم حمل، يبقى العلوم حصل بعد الملك ولا قبل الملك، مع انه محتمل نستصحب الاصل ونقول انه حصل بعد الملك، لذلك هما من منبع واحد، القاعدتان والضابطان من منبع واحد. لا فرق بينهم. نكمل لو تكرمت، ولو لم تكن هناك اسئله، في اسئله؟ انا اريدك بعد الدرس لو تكرمت. قوله بعد ذلك اي بعد وطئها بالنكاح واحبالها فيه، وهو ظرف لقوله ملك. لم نقرا شيئا؟ طيب حاضر. نسينا سطرا، فلو حذف المصنف، قرانا هذا والله، فلو حذف المصنف لفظة المطلقة لكان أولى، لأنه قد يوهم قصر الحكم عليه وليس مرادا. هدى قرأناه. نعم. لفظ المطلقة صح. بعد ذلك أي بعد وطئها بالنكاح وإحبارها فيه، وهو ظرف لقوله ملك، لأن الفعل عفوا الظرف والجر والمجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فبعد ظرف زمان متعلق بالفعل ما لا كان. لم تصل أم ولد له بالوطئ في النكاح السابق، أي لم تصل هذه الأمة أم ولد للواطئ الذي ملكها بعد ذلك بما ولدته من الوطئ في النكاح السابق. لماذا؟ لكونه رقيقا، لأنها عرقت به في ملك غيره فلم ينعقد الولد حرا، والاستيلاد إنما يسكن تبعا لحرية الولد كما قاله في الروضة. وخالف أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقال إنها تصير أم ولد بما ولدته في النكاح السابق نظرا لكونها ولدت منه وقد ملكها بعد ذلك. بدخلت بين الشافعية وبين الحنفية، الحنفية يقولون إنه إذا نكحها وهي في ملك غيره ثم ملكها تصير أم ولد بملكه، تصير الولد بوطئها في النكاح السابق بمجرد الملك لأنه ملكها في النهاية، آلت إليه في النهاية. الشافعية حد عنده سؤال؟ تصير أم ولد له بما ولدته في النكاح السابق نظرا لكونها ولدت منه وقد ملكها بعد ذلك. وصارت أي الأمة التي ملكها لا بقيد كونها المطلقة بل بقيد كونها موطوءة بشبهة منه أم ولد له، صارت أم ولد له أي للواطئ بشبهة بعد ملكه لها، بالواطئ بالشبهة أي بما ولدته من الواطئ بالشبهة لأنها علقت منه بحر، والعلوق بالحر من الحر سبب للحرية بالموت بشرط الملك، العلوق بالحر من الحر سبب للحرية بالموت بشرط الملك، وقد حصل الملك وإن كان بعد الوطء والولادة، وهذا القول مرجوح كما يعلم من كلام الشارح بعده. ألخص لك ما ستقرأه الآن من كلام المحاشي، أنه إذا وطئها بشبهة ثم ملكها هل تصير أم ولد بهذا الملك نتيجة للوطء السابق عن الملك؟ قولان خلاف، صح؟ قول راجح أنها لا تصير أم ولد، قول مرجوح أنها تصير أم ولد. ما دليل القول المرجوح؟ اقرأه مرة أخرى سمعني. صارت أم ولد أي للواطئ بشبهة بعد ملك له بالواطئ بالشبهة أي بما ولدته من الواطئ بالشبهة. لماذا؟ أدي الدليل، لأن دليل القول المرجوح أنها تصير أم ولد لأنها علقت منه بحر، والعلوق بالحر من الحر سبب للحرية بالموت بشرط الملك، قد حصل الملك وإن كان بعد الوطء والولادة، وهذا القول مرجوح. كيف نرد عليه؟ سنسمعه الآن. على أحد القولين وهو مرجوح كما علمتم محل الخلاف فيما إذا كان الواطئ بشبهة حرا، فإن كان عبدا وواطئ أمة الغير بشبهة ثم عتق ثم ملكها فلا تصير أم ولد بلا خلاف، لأنه لم ينفصل من حر، لأنك عرفت أن دليل القول المرجوح أنها علقت من حر بحر، علقت من حر بحر، والعبد ليس حرا، فلا خلاف في هذه المسألة أنها لا تصير أم ولد، إنما الخلاف في مسألة ما لو كان حرا. والقول الثاني هو الراجح أي من القولين، لا تصير أم ولد أي بما ولدته من الوطء بالشبهة. لماذا؟ لأنها علقت به في غير ملكي، فأشبه ما لو علقت به في النكاح. يبقى كيف يرد القول الراجح على القول المرجوح؟ دليل القول المرجوح أنه حر، علقت بحر من حر، علقت بحر يعني في بطنها حر من حر، يقولون انها ليست في ملكه لكن آلت الى ملكه. الراجح يقول لهم لا، الشرط ان يكون العلوق ساعة الملك، لا اعتبار بالأيلولة، لا اعتبار بالمآل، وانما اعتبار بساعة الملك. قال وهو الراجح في المذهب أي في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. خاتمة. نعم. قال هي علقت بحر، علقت بحر من حر، لا هو لما تزوجها وهي في ملك الغيب تنجب بقية الحر وملكها فصار حر. مش احنا خلاص اتفقنا على انه بقى حر وملكها؟ المسألة اللي معانا كلها في الملك، ولما علقت فيه لم يكن حر، العبرة بان هو بقى حر. هم بيستدلوا بان هي علقت، انت كده بترد عليهم، هو كلامه صح، علقت بحر. وتبين على فكرة الشيخ بيسأل بيقول هي لم تعلق، العلوق لم يكن بحر وإنما كان بعبد، بل العلوق بحر لأنه لما ولدت تبين أنما كان في بطنها حر، وطالما لم يملكها ما سينزل، أصل الحر والعبد دوت للولد مش اللي في البطن، الحر يعني بعد الولادة يطلق عليه، لا يطلق على ما في البطن حر ولا، إنما يطلق على ما سيولد. طيب هو لما ولد كان حرا ولا رقيقا؟ كان حرا، فتبين أنه لما كان في بطنها أثناء السيد الأول كان حرا، تبين أنه كان حرا. كلامه صحيح. حر من البداية، حر من البداية، ده مش في الزواج، في وطء الشبهة. حتى على القول بتاع الزواج ايضا يعني هو حر في الحالتين، وفي النهايه بيبقى حر. اللي معانا وطئ شكر مش زواج. خلينا نكمل الخاتمه لو تكرم. نسال الله تعالى حسنها. لو شهد اثنان باستيلاد امه وحكم به الحاكم ثم رجع عن شهادتهما لم يغرما شيئا قبل موت السيد، لأنهما لم يفوتا إلا سلطنة البيع مع بقاء الملك، ولا قيمة لها بانفرادها، فإن مات السيد غرم قيمتها، لماذا؟ لتفويتها على الورثة حينئذ، وإن رجع بعد موت السيد غرم قيمتها في الحال. لو شهد بتعليق عتق بصفة ثم رجع قبل وجود الصفة لم يغرمها في الحال، بل بعد وجود الصفة، وإن رجع بعد وجود الصفة غرم في الحال، فقد علمت أن لكل من المسألتين حالتين. وإن أوهم كلام المحشي خلافه تبعا للشيخ الخطيب قال: ولو عجز السيد عن نفقة أم الولد أجبر على تخليتها للكسب وتنفق على نفسها من كسبها أو على إيجارها وينفق عليها من أجرتها، فإن عجزت عن الكسب وتعذرت إجارتها فنفقتها في بيت المال، فإن تعذرت على أغنياء المسلمين ولا يجبر على عتقها ولا على تزويجها، كما لا يرفع ملك اليمين بالعجز عن الاستمتاع. معنى مسألتان: مسألة الشهادة، ومسألة ثانية في النفقة على أم الولد إذا عجز عن النفقة عنها سيدها. مسألة الأولى، مسألة الشهادة على ماذا؟ اقرأ كده من البداية لو تكرمت: خاتمة نسأل الله تعالى حسنها، لو شهد اثنان باستيلاد أمة وحكم به الحاكم أي قضى به القاضي، ثم رجع عن شهادتهما لم يغرم شيئا قبل موت السيد لأنهما لم يفوت إلا سلطنة البيع مع بقاء الملك ولا قيمة لها بانفرادها، فإن مات السيد غرم قيمتها، لماذا؟ لتفويتها على الورثة حينئذ. وإن رجع بعد موت السيد غرم قيمتها في الحال. إيه الحكاية؟ الحكاية أن هناك شهادة على ما؟ على ما؟ يعني إيه؟ يعني إيه شهادة على استيلاد أمة؟ هذا السيد استولد أمة؟ لا. هذه أي شهادة على إيه؟ على أن هذه أبدا. نعم. ها؟ لا لا. شهادة على؟ شهادة على إقرار. يعني إيه شهادة على أنها أم ولد؟ يعني إيه شهادة على ولد؟ دي بينة شهادة، يعني رايحين القاضي يشهدوا. الشاهد لا يأتي إلا باستشهاد. من الذي أتى بالشاهدين؟ لا مش القاضي، ده غلط، ده اللي خليك تقول الكلام ده. اللي القاضي لا يأتي، القاضي قاعد في البيت، قاعد في بيت القاضي بتاعه قافل على نفسه، كافي خير وشره، بيجي له مدعي يدعي بدعوة. ما هي الدعوة؟ قل يا حضرة القاضي هذه أم ولدي، هذه أم ولد. تاني، القاضي يأتيه مدعي، من المدعي؟ السيد الذي يدعي أن هذه أم ولد. هذه دعوة ستضر الورثة ويريد أن يحررها بعد موته، يقول أحد القاضي أنا وطئتها وهذا لا يعرفه إلا هو، وحملت وقد لا يعرفه إلا هو، ووضعت وقد لا يعرفه إلا هو، ممكن تكون وضعت منه أو من غيره. فهو الآن سيدعي دعوة ستؤثر على الغير هم الورثة، لأن الناس تتحرر بمجرد وفاته، فيذهب ويقر أمام القاضي بأنها أم ولد. القاضي لا يقبل هذا بلا بينة، يحتاج إلى بينة، وإلا سيأتي بالمدعى عليهم هم الورثة ويحلفون، فيأتي الشاهدان من قبل المدعي. هذه شهادة بإقرار، شهادة بإقرار، إقرار على الاستيلاء. قرص جميل، او راوه وعشر راوه، الشاهد لا يذهب من نفسه انما يستحتاج الى مدعي. القاضي لا يفتح، لا يذهب للشوارع، لا ياتي بشهود على غير قضيه، هو في دعوه. شاهد على ايه؟ شاهد يعني في دعوه. اسمع اسمع، اعطني اذنك. شاهد يعني فيه دعوه، البينة يعني الشهود على المدعي، يعني عليك أيها المدعي أن تأتي ببينة. أما الشاهد يذهب من غير دعوة، يذهب يعمل إيه؟ خلاص. حتى في شهادة الحزبة لازم في مدعي، حتى ما يعرف بشهادة الحزبة لازم في مدعي. عندنا هنا حاجة اسمه النائب العام، النائب العام اللي هو محامي الحكومة، مدعي عام، يعني كأنه يتبرع بأنه يدعي من غير ما يأتي مدعي خاص، ده مدعي عام. خلاص، يبقى في دعوة وليها بينة، هذه شهادة بينة على إقرار، إقرار بأمية الولد أو أنها مستولدة. لو شهد اثنان أي على إقرار باستيلاد أمة وحكم به الحاكم القاضي، قد سمع الشاهدين فقال خلاص دي أم ولد، ومعنى أم الولد أنها لا تباع ولا توهب ولا ترهن، وأنها تتحرر بمجرد موت سيدها. لكن اللي حصل أنهم رجع عن الشهادة، ثم رجع عن شهادتهما بعد الحكم، والحكم معناه أنها ستتحرر وأن الورثة لا يرثونها. ألا يكون بذلك قد ضيع وفوت المالية على الورثة؟ الإجابة بلى. ألا يكون بذلك قد منع السيد بهذه الشهادة من بيعها، من رهنها، من هبتها؟ الإجابة بلى. تعال نشوف. بغض النظر، بغض النظر، هم رجع، هو لم يرجع، ثم اللي رجع الحكم بمجرد الدعوة ولا بالبينة؟ خلص، هم اللي رجع، هو لم يرجع. الفرض اللي معنا أن هما اللذان تراجعا، هو ما تراجعش، هو باقي إلى أبد الآبدين يقول هذه أم ولد، وأتى بالشاهدين وشهد وحكم الحاكم، يعني خرج الحكم فعلا، صارت مكتوب في سجلات الدولة هذه أم ولد، لا تباع ولا ولا ولا، وتتحرر بمجرد الوفاة. ثم رجع عن شهادتهما، لم يغرما شيئا قبل موت السيد. هذا الرجوع منهما، الحكم لا ينقض، انتبه، الحكم لا ينقض، الحكم لا ينقض. لما رجع الشاهدان عن شهادتهما الحكم لم ينقض. فائدة الرجوع ضميرهم يؤنبهم، بيسأل حضرتهم ما فائدة الرجوع؟ الضمير يؤنبهم، ضميرهم مستيقظ. قالوا نحن شهدنا زورا، لم نرش، لم نشهد هذه الواقعة كما نرى الشمس كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت هذه على مثلها فاشهد. لم يكن ذلك منهم، كان هناك قصور في الشهادة، فما فائدة الرجوع؟ القول الحق أنه يقابل ربنا سبحانه وتعالى بذمة خالية من الباطل. مين؟ لسه ما كلمش على الغرامة، انت سألتني سؤال وجاوبتك، لسه هنتكلم على الغرامة دلوقتي. نعم يا فندم، الحكم صدر خلاص، الحكم صدر خلاص، لم يعود. عشان الحكم يبطل يبقى عليك دعوة جديدة، دعوة جديدة ولها بينة ولها مدعى عليه ويحلف إلى آخره. الآن ليس معنى معنى مجرد رجوع الشاهدين عن الشهادة في قلق. نعم، في حد لي اعتراض؟ نعم. طيب، بيقول اللذين لولاهما لم تقبل الدعوة. كمل بقى، بحكم رجع قبل الحكم ولا بعد الحكم؟ ممتاز، بعد الحكم، الحكم نافذ. إذا أراد الرجوع يبقى في دعوة جديدة، وإلا يبقى الحكم لا يعمل به أصلا، لأن كل شاهد في العالم، لأنه إنسان ممكن يرجع، يبقى لن نعمل بأي أحكام تصدر. ده المجتهد يا ناس، ده القاضي نفسه لا يستطيع أن ينقض حكم نفسه يا ناس. بالضبط، أنا قاض وجاءني شهود ولم يتراجع، أو لم يتراجع، إن كانوا عشرة حتى لم يتراجع، وأنا عملت ذهني في قول المدعي وفي الشهادات وقلبت الرأي، وأنا مجتهد، قاضي يعني مجتهد، ورأيت أن الحق كذا، ثم بعد يوم أو يومين تبين لي باجتهادي أيضا أن حكم السابق خطأ، فالحكم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، رغم أني غيرت رأيي، تبين لي شيء ما من الأدلة، رجع عندي زي ما الأئمة بيعملوا، مذهب قديم ومذهب جديد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ما رجعش أنا كقاضي أنقض حكم السابق لمجرد أني غيرت رأيي. كذلك الشهود إذا تراجع احتاجاني إلى شهادة وحدها لا تقيم شيئا، لابد من دعوة تستند إلى بينة. فرجوعهم، افترض هما كذبين، يلا نفترض بقى أن حكم الحاكم وكان صادقين في الأول، الشاهدان كانا صادقين أولا، ثم أراد بعد عداوة مع المشهود له أراد أن ينكي فيه، فذهب وكذب أنفسهما، ثم يقعد يقول لهم خلاص نرجع نعيد الحكم، وبعد شوية يقولوا لا لا لا ده احنا كنا كذابين كنا كذابين في رجوعنا، ونحن كنا صادقين في الشهادة الأولى، يوم القاضي ينقض الحكم الثاني، وهكذا دواليك تكون ألعوبة. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، حكم القاضي الأول اسمه ايه في الشريعة؟ اسمه اجتهاد، اجتهاد آخر لا ينقض الحكم الأول إلا إذا كان في مراتب في المحكمة اسمها الاستئناف، بمعناه الحكم الأولي هذا حكم ابتدائي، يعني ما معناه ليس نهائيا، يعني قابلا للاجتهاد، قابلا للنقد، قابلا للتراجع. حكم الدرجة الأولى في درجات، لما بيصدر حكم الدرجة الأولى اسمه الحكم الابتدائي يبقى حكم معلق ليس نهائيا لا ينفذ إلا إذا مضت مدة معينة ولم يستأنف. وكأن القاضي في حكم الدرجة الأولى بيقول يا حضرات المستمعين ويا دولة هذا الحكم معلق لا يكون نهائيا إلا بمضي المدة المشرعنة القانونية 60 يوم أو أكثر أو أقل بدون استئناف، فإذا استئنف هذا الحكم لا قيمة له ويعاد الحكم يعاد المحكمة من جديد والقضية تعاد من جديد. لكن اللي معانا مش كده، اللي معانا حكم نافذ اسمه نهائي، معانا حكم درجة أولى اسمه ابتدائي، حصل استئناف اسمه نهائي، حصل نقض وأثبت الحكم الأول اسمه بات، ابتدائي بعد كده نهائي بعد كده بات. نعم لسه ما انهناش، استنى بس من لسه ما انهناش، ما كلمناش على الغرامة، لم نتكلم على الغرامة، الموضوع لم ينتهي بعد. لو شهد اثنان باستيلاد أمة وحكم به الحاكم ثم رجع عن شهادتهما لم يغرما شيئا قبل موت السيد. احنا قلنا في شيئان تمت اتلافهما، اتلاف على السيد انه لم يستطع بهذا الحكم ان يبيع، بغض النظر هو الذي ادعى ولا لم يدعي لا يخصني هذا، لا يستطيع ان ينقل الملكية لا ببيع ولا بهبة ولا برهن. طيب وشيء ثاني فوت على الورثة هذه الأمة لما صارت أمة ولد لا تورث بل تتحرر بمجرد وفاة السيد، فأثناء حياة السيد قبل موت السيد لا يغرمان شيئا، لم يغرما شيئا قبل موت السيد. لماذا؟ هما منعاه من البيع، قال لأنهما لم يفوتا إلا سلطنة البيع، نقل الملكية عموما يعني بيع أو غير بيع، مع بقاء الملك، الملك باقي، هما بس منعاه بهذه الشهادة التي تراجع عنها لاحقا، منعاه من نقل الملكية، لكن الملك باقي، لأنهما لم يفوتا إلا سلطنة البيع مع بقاء الملك، ولا قيمة لها بانفرادها، لها ضمير يعود على إيه؟ سلطنة البيع، سلطنة البيع، يقول سلطنة البيع ده شيء لا يقوم. هما فوتا، أنا أعترف أنهما فوتا سلطنة البيع، أنا موافق، أنا لا أنازع في ذلك، بس هل هذه تقوم سلطنة البيع؟ الملك باقي على السيد، ولكنهما فوتا عليه نقل الملكية، هل نقل الملكية شيء مقوم؟ لا يقوم، ولذلك لا يغرمان شيئا للسيد في حياته، وإنما سيغرمان للورثة بعد مماته. فإن مات السيد غرم قيمتها، من فوت بهذه الشهادة التي تراجع عنها فوت على الورثة الميراث، هذا شيء يقوم. فإن مات السيد غرم قيمتها، لماذا؟ لتفويتها على الورثة حينئذ. ده الرجوع إمتى؟ الرجوع قبل موت السيد. طب وإن رجع بعد موت السيد غرم، شكل بنت بتقرأ غلط عشان مش بتشكل، كسلان تشكل فبتقرأ غلط للأسف. وإن رجع بعد موت السيد غرم قيمتها في الحال، خلاص هو فوت بهذا الرجوع بعد موت السيد فوت قيمتها على الورثة، فيغرمان قيمتها في الحال أي للورثة. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. هو لو شهد قبل وفاة السيد لإقرار قيمتها حال وقت الشهادة بيشهدوا قبل لحظة عشان مش فاهم اللي انت بتقول اي التاني هم شهد رجع عن شهادة رجع مش شهد لا رجع عن شهادتهما قبل وفاة السيد حلو هيغرما عند وفاة السيد يغرمان نعم هيغرماني عند وفاة السيد للورث طيب القيمة اللي هيدفعوها الورث قيمة الأمة عند الشهادة وقت التحرر لأنهم كان هيورثوا العشر دنانير دول السؤال بيسألني قيمتها إمتى ما قيمتها ما تتغير في السوق صعودا وهبوطا قيمتها عند التلف هي تلفت إمتى عليهم كانوا سيرثونها عند الوفاة فضاعت عليهم فجأة قالوا هذه ليست لنا ليه لأنها تحررت بهذه الشهادة التي تم التراجع عليها يبقى القيمة متى وقت الوفاة سهل سؤال تاني نكمل ولو شهد بتعليق عتق بصفة نفس الشيء ذهب يقر أمام القاضي بأنه علي حضرة القاضي اشهد أنا أقر أني علقت عتق أمتي بحفظها القرآن إذا حفظ القرآن فهي حرة ذهب يقر بذلك أمام القاضي يريد أن يوثق ذلك يخشى من أن يموت ولا يعرف ذلك وتحفظ القرآن بعد مماتي وهو يريد أن تتحرر سواء حفظ القرآن في مماتي أو بعد مماتي إذا حفظت القرآن يا بنت عمي يا أمتي فأنت حرة سواء في حياتي أو بعد مماتي له ذلك وذهب يقر بذلك أمام القاضي يعتقها بعد مماتي شو اللي يعتقها حفظها للقرآن تعليقها يعتقها بصفة فأتى بشاهدين فشهد على ماذا هذه المرة ولو شهد بتعليق عتق بصفة ثم رجع قبل وجود الصفة لم يغرم في الحال بل بعد وجود الصفة يغرم لي في الحال ما هو لم يفوت شيئا وإنما التفويت حصل بعد حصول الصفة لأن بعد حصول الصفة تحررت وضاعت على الورثة لم يغرم في الحال بل بعد وجود الصفة وإن رجع بعد وجود الصفة غرم في الحال لأن هذا هو وقت التفويت فقد علمت أن لكل من المسألتين حالتين وإن أوهم كلام حال قبل حصول الصفة حال بعد حصول الصفة حال قبل موت السيد وحال بعد موت السيد حالتان في كل مسألة من المسألتين حاضر كمل وإن أوهم كلام المحشي البرماوي يعني خلافه تبع للشيخ الخطيب الشيخ الخطيب في الإقناع توهم غير ذلك والمحشي البرماوي تبعه في ذلك والصواب أنهما حالتان لكل مسألة نعم شيخ علي يعني تعليق بالصفة بعد موته لا مش تعليق بالصفة بعد موته تعليق بالصفة فقط تعليق بالصفة. وتتحرر بحصول هذه الصفة سواء في حياتي أو بعد مماتي مثال وإن كان إيه المشكلة لا يستلزم هذا غير صحيح لا يستلزم انا مالي من الورثة اصلا بقول لها لو حفظت القرآن فانت حر بس انا كل اللي عملته ان قلت لو حفظت القرآن فانت حر استلزم الورثة في ايه في ايه طب مات دي ملكي هو مات اش تتكلم كده من غير اذن ما انا عارف ان سؤال والله ما انا عارف ان مش نقله ده سؤال مش واحد بيتكلم وانا بجاوبه طيب وانا بتاك مسألش بقول لك اسأل بالاذن ها سيدنا انا بقول يعني دلوقتي ماشي هو علق عتقها على صفة صح وبعدين بعد وفاته انتقلت ملكيتها لغيرك وماذا لورثة وماذا وهذا يستلزم اذن الورثة ابدا لماذا انت اللي تقولي لماذا انت دلوقتي بتدعي دعوة هذا يستلزم اذن الورثة انا اللي اسالك لماذا مش تقولي لماذا صارت ملكا لهم صارت ملكا لهم انت بتقول لي يستلزم اذن الورثة عندما علق لا لا لا لم يكن ملكهم بعد ما يموت يستأذنهم هذا ما لم نعرفه في آبائنا الأولين يا أستاذنا يلا قول يا أستاذنا دلوقتي أنا بقول يستلزم أن يمضوا ما عقده والده ولا يحتاج إلى إمضائهم ولا أي شيء ملكهم منقوص ملك منقوص زي بالضبط الإجارة لما أنا بأجر شقتي لعشر سنين قدام في مانع عندكم يا بتوع رخصي في حي رخصي هل تمنعون ان اؤجر شقتي لمده عشر سنين طيب الحمد لله اجرت شقتي بعد لمده عشر سنين واخذت الايجار ومت الورثة يعملوا إيه؟ يجوا يلغوا هذا العقد؟ لا يملكون هذا، إنما تنتقل هذه العين إليهم وسط المنفعة، مسلوبة المنفعة بموجب ما فعلته. مش قياس ولا في أي حاجة، مش قياس، ده كله زي بعضه، لا يحتاج إلى إذنهم ولا إمضائهم ولا أن أنا أروح أستأذنهم ولا أي حاجة، لأنه ملكي، أنا بتصرف في ملكي، وأنا بتصرف في ملكي الغير، أنا حر في ملكي يا أخوان، أبيعه أهبه أجره أعلق عتقه بصفة كانت زوجة أطلقها، كانت أما العبد أعتقه، أنا حر دبره سميك له بعد الوفاة صح. وأنا ما قلتش أن أنا هتصرف في ملكي غير، أنا بتصرف في ملكي، هتمنعني أعلق عتقي عبدي أو أمتي بصفة؟ أقول له لا، حفظت القرآن فأنت حر. أنت عايز تقول لي أن أنا لازم أستأذن الورثة؟ مين قالك أن هم ورثة؟ ده أنا ممكن أنا أورثه، أنا عايز أعرف مين الورثة بتوعي. ممكن تقول لي مين ورثتي وأنا حي؟ نفسي أفهم مين ورثتي وأنا حي. يلا طب لي مثال، طب قول لي أستأذن مين؟ أنا بقول لمعاليك أن هو دلوقتي علق هذه، علق عتق الأمت على صفة وتوفي صح، انتقل ملكها الى الى الى الورثه، انتقل ملكها مسلوبه المنفعه اذا كانت مأجره تكون مأجره. فلنا ان نقول بقى يعني أيوة، الشرع اعطاه الحريه أيوة، ان يعلق عتقها على صفه حتى لو بعد وفاته يجب بعد لحظه لو حفظت القران تقول احنا في هذه الحاله يعني لو توفي السيد وانتقل ملكيتها الى الورثه أيوة، يبقى الشرع اعطاه الحريه واعطاه التصرف ان يمضوا ما ابرمه سيدهم بعد وفاته، مورثهم تقصد، مورثهم بعد وفاته، ولا لا ليس لهم اي اذن في الموضوع، ان يمضوا ولا يمضوا ولا يمضوش، ولا مش اي علاقه بالموضوع زي الوصيه قهر الشرع يعني تعتق بقهر الشرع، تعتق بالصفه بقهر الشرع. طيب بدل ما قلت مش واحد عايز تقول حاجه رجل أبي ميمون قال من أتى بشعر ثور أحمر من بلاد كذا يأخذ كل مال، مات الراجل جه واحد جاب المطلوب يأخذ كل المال من الورثة؟ لا، لأنه ما كانت مش ماله في هذا الوقت، ليس ماله. طب ما هو ده نفس الحاصل في حالة أبدا، الكلام ده مش صحيح، لأنه الحالة اللي معانا من أتى مش عارف بكذا كذا كذا كذا، ده مش بيتصرف في ملكه، الآن بيتصرف في ملكي، أنت لم تنتبه أني قلت أنا بتصرف في ملكي. بيقولوا في بلادنا في العامية من مش عارف إيه ما ظلم، من إيه؟ من حكم في مالي فما ظلم، أنا بتصرف في مالي، ده قياس مع الفارق، قياس مع الفارق باطل. قبل ما تحاول تجيب حاجة تعترض بيها فكر في الموضوع، هل ده يقاس على ده ولا لا، ولا بينهما فارق؟ بينهما فارق مؤثر. المثال اللي بضربه حضرتك، لو أتى أحدكم مش عارف بلبن العصفور فله شطر مالي، فله كل مالي، ده مش ملكي، اسمها جعالة، وده مش معانا، احنا بنتكلم على حالة ملكي، اتصرف في ملكي. ضربت امثلة، قلت اطلق مراتي، مش عارف احرر عبدي، علق عتقه بصفة، امتي استولدها ادبرها، حر في مالي، تمنعني في مالي ازاي؟ بس تخلي الناس تكفر وتاخد من دين الله افواجا. يلا حد عايز يسأل تاني؟ ولو عجز، المسألة الثانية بقى في مسألة أم الولد التي يعجز عن سيدها عن النفقة عليها. ولو عجز السيد عن نفقة أم الولد أجبر على تخليتها للكسب وتنفق على نفسها من كسبها أو على إيجارها، يعني أجبر على إيجاره، يبقى على إيجاره دي معطوفة على تخليتها، يبقى أجبر إما على تخليتها للكسب وإما يجبر على إيجارها وينفق عليها من أجرتها. فإن عجزت عن الكسب وتعذرت إيجارتها فنفقتها في بيت المال، فإن تعذر فيش بيت مال، لم ينتظم اسمه، لم ينتظم بيت المال، أو بيت المال بعد الشر خاون بعد الشر، فإن تعذر فعلى أغنياء المسلمين ولا يجبر على عتقها ولا على تزويجها، كما لا يرفع ملك اليمين بالعجز عن الاستمتاع. يبقى معانا أم ولد عجز سيدها عن النفقة عنها، ففي أطروحات، أطروحة إني أعتقها، أم ولدي لا أستطيع أن أنفق عليها، افتقرت ولا أستطيع أن أنفق عليها، يجبرني الشرع أن أعتقها؟ أبدا. يجبرني الشرع على أن أزوجها، أخذ مهرا أنفق به عليها، والمهر لي أنا، أمتي فالمهر لي أنفق منه عليها برضو لا. يبقى لا يجبرني الشرع على عتقها ولا يجبرني الشرع على تزويجها والنفقة من مهرها، وإنما إما أخليها للكسب يعني تذهب وتؤجر نفسها تتاجر إلى آخره وينفق من كسبها على نفسها، والباقي لي، الباقي للسيد، أتت بملايين مملينة ونفقتها آلاف، خلاص الباقي لي أنا، لأن العبد ومملكة لسيده، الأمم ومملكة لسيدها. الحل الثاني أني أؤجرها وأيضا تنفق على نفسها من أجرتها والباقي إن بقي شيء لي. طيب عجزت عن الكسب ولم تستطع الإجارة أو لم توفي الأجرة نفقتها، يبقى في بيت المال المسلمين، بيت المال المسلمين غير منتظم، مفيش يبقى على أو خاون ولا يعوذ بالله، يبقى على أغنياء المسلمين. مهم لا تضيع، ما عندناش حد بيضيع في الدولة الإسلامية. ثم قال في النهاية: ولا يجبر على عتقها ولا على تزويجها، كما لا يرفع ملك اليمين بالعجز عن الاستمتاع. يعني واحد يملك أمة وعجز عن الاستمتاع بها، يرفع عنه ملك اليمين؟ لا يرفع. فكذلك لا يجبر على عتقها ولا على تزويجها. والله أعلم في الأسبوع القادم مع يعني والله أعلم بالصواب، ده مش على الفصل خاصة وإنما على كل الكتاب. بعد ما انتهى الماتن رحمه الله من كل المد قال تواضعا منه وعرفانا بقدره وقدر ربه الله أعلم بالصواب. هذا إن شاء الله نأخذه مع الخاتمة في الأسبوع القادم إن شاء الله. كما نسأل الله حسنها، الضمير رجع حسنها على خاتمة، على خاتمة الأعمار ولا على خاتمة اللي معانا دي. خلاص الأسبوع القادم نكمل إن شاء الله الكلام على الخاتمة. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.